السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من برنامج الدرس الواحد السابع، والكتاب المقروء فيه هو رسالة في تفسير قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الحافظ المتفنن خليل بن كيكلدي ابن عبد الله العلائي الدمشقي، يكنى بأبي سعيد ويعرف بصلاح الدين وبحافظ بيت المقدس. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في ربيع الأول سنة 94 و600. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 3 أو 5 من محرم الحرام سنة 61 و700، وله من العمر 67 سنة، رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، وجدت هذه الرسالة في ضمن مجموع من تأليف الحافظ العلائي، ولم يقيد على طرتها اسم يختص بها، لكن كتب بخط حديث على المجموع كله في عد الرسائل المذكورة فيه: رسالة في تفسير قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهو اسم مناسب للرسالة. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذه الرسالة هو تفسير آية من كتاب الله، هي قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الآية. المقصد الثالث توضيح منهجه، صدر المصنف رحمه الله تعالى رسالته هذه بنبذة لطيفة في بيان فضل بيت المقدس، ثم أفاض في تفسير الآية، وبناه على 7 أوجه تصلح أن تكون منهجا في تفسير آي الكتاب، وظهرت براعته رحمه الله ومشاركته في أنواع الفنون، فمزج في هذه الرسالة مع لطافتها بين أنواع عدة منها، وله اعتناء بتمييز الأقوال وبيان الراجح من المرجوح، مع الانتصار لمذهب إمامه أبي عبد الله الشافعي رحمه الله، وربما أورد الأحاديث بإسناده تارة وربما عزاها إلى مصنفيها دون ذكر إسناده تارة أخرى، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ارفع الكتاب يا أخي، ارفع الكتاب، ارفع الكتاب. نعم. الحمد لله الذي نصب العلماء أعلاما وجعلهم كنجوم السماء علوا وإنارة وهداية وتعاقبا وانتظاما، ووزن مدادهم بدم الشهداء وكيف لا، وهؤلاء يعملون في الجهاد أسنة وسيوفا، وهؤلاء في الجدار ألسنة وأقلاما، وفضلهم على أبرار أوليائه حتى فضلهم عن أسرار أنبائه ختاما، وفضلهم على أبرار أوليائه حتى فضلهم عن أسرار أنبائه ختاما. أحمده على أن جعل لإقدامنا على السعي في طلب العلم أقداما، ويسر لإحكامنا بما شرعه من كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم أحكاما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلي لعاملها في الجنة مقاما، وتكون لمن مثل بها في الآخرة جنة واعتصاما، جنة واعتصاما. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جعله للمسلمين إماما، ومزق به من دياج الكفر ظلاما، وأحسن لعباده المؤمنين مستقرا ومقاما، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وصحبه الطاهرين وأتباعهم تحية وسلاما. أما بعد، فإن العلم هو المطلب الأسنى، وصاحبه مخصوص بالمرتبة الحسنى من الله تعالى، شرفه على غيره في محكم الكتاب بقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وجعل شهادة أهله بالوحدانية تلو شهادة ملائكته الكرام، فرتب حكمه على هذه الشهادة: إن الدين عند الله الإسلام. واختصهم بخشيته بقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ونهيك بها مزية ورتبة، وأوجب لهم الخلود في جنات عدن، ورضاه بقوله تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وكنت ممن أنفق حاصل عمره في تحصيله، وتنوع في تفريعه، وتفنن في تأصيله، والحمد لله على ذلك حمدا نستدر به إخلاف الذهب، ونتنزل به أصناف الرغائب، وله الحمد على ما قدر من انتقال إلى هذه الأرض التي بارك فيها وحولها حمدا يشتمل أنواع الشكر، فإنها أفضل بقاع الشام، ومواطن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومجالس غايات، ومساجد صلوات ومساكن، ومواكب عبرات، وتضاعف حسنات، وترادف خيرات الأنبياء، وتواترت من الله الأنباء، وتفجرت النبوة، ومسجدها الذي اتفقت الأمم على تفضيله، وأسرى الله تعالى إليه برسوله، وهو ثاني المساجد التي تشد الرحال إليها، وثانيها في البناء كما جاءت به الآثار المتفق عليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وروى أبو داود عن ميمونة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: أفتنا في بيت المقدس. قال: أتوه فصلوا فيه. قلت والروم إذ ذاك فيه؟ قال فبعثوا بزيت يسرج في قناديله. وأخرج النسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما فرأ سليمان بن داود عليه والصلاة والسلام من بناء مسجد بيت المقدس سأل الله عز وجل ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما اثنتان فقد أعطيهما، وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. وصححه الحاكم في المستدرك. ويكفي شاهدا على المزية في سكن هذه الأرض لمن حمد وشكر سؤال موسى عليه السلام الله تعالى عند موته أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. ولما قدر الله تعالى سكن هذه البقاع الشريفة ومباشرة هذه المدرسة التي هي بكل خير منيفة، تغمد الله واقفا بالرحمة والرضوان وجزاه على جهاده واجتهاده غرف الجنان بنيت في التدريس على ما كنت وصلت بدمشق إليه، وفوضت أمري إلى الله وجعلت توكلي عليه، فهو المرغوب فيما عنده ولديه. هذه النبذة تفيد أن هذه الرسالة هي مما أملاه المصنف رحمه الله تعالى في المدرسة الصلاحية ببيت المقدس، فكأنه من دروسه التي أملاها حينئذ في تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى لما تحول إلى بيت المقدس. وقد ابتدأها كما سلف ذكره بذكر نبذة لطيفة من فضل بيت المقدس رعاية لمناسبة المقام، وذكر في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد تفضيل بيت المقدس وتعظيم مسجده وبيان شرفه، وأنه مخصوص بالصلاة فيه، كما خص بذلك أيضا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل الفاضل فيه هو الصلاة فيه، أما ما عدا ذلك فإنه لم يثبت فيه حديث. والحديث المروي في بعث الزيت مما يفعل على وجه القربة الذي ذكره المصنف من حديث ميمونة وهي بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف، ولم يأتي في الأحاديث الصحاح ذكر عمل فاضل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى في المسجد الأقصى إلا الصلاة لله عز وجل فيه. وقوله في حديث عبد الله بن عمر وألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يجوز في قوله كيوم الجر على الإعراب، ويجوز البناء على الفتح، فيجوز أن تقول كيوم ولدته أمه، ويجوز أن تقول كيوم ولدته أمه. ثم ذكر المصنف آخرا من مزية سكن بيت المقدس ما جاء من سؤال موسى عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيحين أن يدنيه الله سبحانه وتعالى من الأرض المقدسة رمية بحجر لما حضرته الوفاة، فسأل موسى ربه عز وجل أن يقربه من الأرض المباركة أرض بيت المقدس بقدر رمية بحجر، فيكون على بعد منها بهذا القدر، ذلك أن بني إسرائيل حين مات موسى عليه الصلاة والسلام كانوا في تيه الصحراء، فسأل موسى ربه أن يقربه من بيت المقدس لأن ما قرب من الشيء له حكمه، كما استظهره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فإنه لما كتب على بني إسرائيل عقوبة أن يخرجوا من الأرض المقدسة وغلب عليها الجبارون، وتعذر على موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون قبره فيها بموته هناك، سأل الله سبحانه وتعالى أن يدنيه من الأرض المقدسة. ولما استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه جهل قبر موسى عليه الصلاة والسلام، فلن تطلع بنو إسرائيل على قبر موسى عليه الصلاة والسلام بعد. والسر في ذلك كما ذكر ابن بطال في شرح البخاري هو حسم مادة الغلو في قبر موسى عليه الصلاة والسلام، فقد يقع من المؤمنين به مجاوزة الحد المأذون به في تعظيم الأنبياء، فلما مات موسى أدني قبره من البيت المبارك بيت المقدس، وعمي ذلك على بني إسرائيل. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه رأى موسى عليه الصلاة والسلام يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، فيه إشارة إلى اطلاعه صلى الله عليه وسلم على موضع قبر موسى عليه الصلاة والسلام الذي عمي على بني إسرائيل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الآية. الكلام على هذه الآية الكريمة من سبعة أوجه: الوجه الأول في انتظامها مع ما قبلها، والثاني في تحقيق بعض مفرداتها، والثالث في إعرابها وما يتعلق بها من علمي المعاني والبيان، والرابع في شيء من تفسيرها ويتصل به درس في الحديث والكلام عليه، والخامس فيما يتعلق بها من علم أصول الدين، والسادس فيما يتعلق بها من علم أصول الفقه، والسابع ما يتعلق بها من علم الفقه ومسائل الخلاف. الوجه الأول في انتظامها مع ما قبلها، وذلك من معرفة المشبه به في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وفيه أقوال: أحدها أنه راجع إلى الهداية المتقدمة في قوله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فتقدير الكلام: كما أنعمنا عليكم بالهداية إلى الصراط المستقيم، كذلك أنعمنا عليكم بأن جعلناكم أمة وسطا. والثاني أنه راجع إلى تحويل القبلة، فتقديره: وكما هديناكم إلى قبلة هي خير القبل، كذلك جعلناكم أمة وسطا. والثالث أنه عائد على قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. ويكون معناه على هذا الوجه أن هذه الجهات مع سوائها في كونها ملك لله خص بعضها بمزيد الشرف بأن جعلها قبلة حالة التقرب إليه. فكذلك الخلق لما اشتركوا في كونهم عباده سبحانه وتعالى خص هذه الأمة دون سائر الأمم بأن جعلهم أمة وسطا فضلا منه وكرما. اختلف المتكلمون من أهل التفسير في تعلق هذه الآية بما قبلها، بالنظر إلى الكاف الواردة في قوله تعالى: وكذلك، المفيدة للتشبيه عند قوم. فمن أهل العلم بالتفسير من ذهب إلى أن الكاف هنا لا تفيد التشبيه، وإنما هي صلة جيء بها لتأكيد المعنى، فكأن الآية: وذلك جعلناكم أمة وسطا، وتكون الكاف مزيدة عند من يعبر بمثل هذا، وعند المحققين كابن هشام والزركشي هي صلة لتأكيد المعنى الذي انتظم في هذه الآية من مدح الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نحى إليه القزويني والتفتزاني، وقابلهم جمهور أهل العلم الذين رأوا أن الكاف مفيدة للتشبيه، ثم اختلفوا فيما يرجع إليه التشبيه ويتعلق به على ثلاثة أقوال هي المذكورة هاهنا: وأحدها أنه راجع إلى الهداية، وثانيها أنه راجع إلى تحويل القبلة، وثالثها أنه راجع إلى الجهة المذكورة في قوله تعالى: فثم وجه الله. وهذه الأقوال الثلاثة كل واحد له مأخذ معتد به، وأحسن من هذه الأقوال جميعا قول من ذهب إلى أن إرادة قوله تعالى وكذلك في صدر هذه الآية لا يراد به التشبيه المفيد لتعلق هذه الآية بشيء قبلها، وإنما ابتدي بمثل هذه الكلمة للتنويه برفعة شأن ما ذكر فيها. وهذه طريقة جماعة من شعراء العرب، يبتدئون شعرهم بمثل هذه الكلمة، لا يريدون انتظام كلامهم بشيء سابق، لأنهم يفتتحون الكلام بذلك، كما قال زهير: كذلك خيمهم ولكل قوم إذا مستهم الضراء خيم، ولم يتقدمها شيء، فأراد بذلك تنويه المذكور فيه وبيان رفعته وعلو شانه عما بعده من المعاني. وهذا هو الذي اختاره من محقق أهل العلم الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتاب التحرير والتنوير، وهو أحسن الأقوال. فلا يراد بالكافها هنا إرادة انتظام هذه الآية في المعنى بتشبيه بشيء سبقها، وإنما هذا تبع لسنة من سنن العرب في كلامهم، أنهم يبتدئون ما عظم وما شرف من كلامهم بمثل هذه الكلمة. فكأن هذه الآية في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يشار بها إلى تعظيم المذكور في هذه الآية من المعنى، وهذا أحسن الأقوال. نعم. أحسن. الوجه الثاني في تحقيق بعض مفرداتها: جعل لفظ عام في الأفعال كلها، وهو أعم من فعل، وهو أعم من فعل وصنع وسائر أخواتها، ويستعمل لازما ومتعديا إلى مفعول واحد وإلى مفعولين. فإذا استعمل بمعنى طفق نحو جعل زيد يقول كذا وكذا كان لازما، وإذا استعمل بمعنى أوجد تعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وكذلك إذا كان بمعنى شرع وحكم كقوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، ومنه قوله تعالى في هذه الآية وما جعلنا القبلة التي كنت عليها على أحد التأويلات كما سيأتي بيانه. وإذا كان بمعنى يصير الشيء على حال بعد أخرى تعدى إلى مفعولين كقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا، وقوله وجعل لكم مما خلق ظلالا، ومنه قوله تعالى هنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ووسط الشيء ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا في تحقيق بعض المفردات الأوجه الثلاثة المنتظمة في كلام النحاة، من كون جعل يجيء على هذه الأوجه الثلاثة، وأولها أن يكون فعلا لازما بمعنى طفقا، وثانيها أن يكون فعلا متعديا إلى مفعول واحد فيكون بمعنى أوجد وشرع، وثالثها أن يكون فعلا متعديا إلى مفعولين إذا كان بمعنى صار، فهو من أفعال التحويل التي يكون لها التعدية إلى مفعولين تنصبهما. وهذا الفعل موجود على هذه المعاني الثلاثة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ووسط الشيء ما له طرفان، قال الأزهري: كل ما يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة والمسبحة وحلقة الناس، فهو بالتسكين وما كان حلقة لغة ضعيفة وإن كانت رائجة، وإنما بالتسكين حلقة. نعم. وحلقة الناس فهو بالتسكين، وما كان مصمة لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة فهو وسط بالفتح. قال: وقد أجازوا في الساكن الفتح ولم يجيزوا في المفتوح الإسكان. والوسط هنا صفة للأمة، ولذا استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، وقد اختلف في معناه هنا فالصحيح الذي لا يجوز غيره ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا رواه الترمذي وهكذا وقال حسن صحيح وأخرجه البخاري أطول من هذا وسيأتي وحكى هذا القول الجوهري عن الخليل والأخفشي وقطرب وقد قال غيره وهم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي العظائم وقيل الوسط الخيار واختاره صاحب الكشاف قال أنه يستعمل في الجمادات فيقال سطة الدنانير أي خيارها فكان أوساط الشيء وهي الخيار لكونها سالمة مما يصل إلى الأطراف من الخلل والإعواز قال الطائي كانت هي الوسط المحمي فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبح الطرفا وتقول العرب انزل وسط الوادي أي خير موضع منه والمعنى متقارب فيهن ومرد القولين إلى معنى واحد هو أن العدل هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط فكان خيارا لكونه كذلك مع أنه لا يعارض ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة مصادر عن علم وتحقق إما بالشعور وإما بالبصيرة كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم الآية والقبلة في الأصل ثم صار اسما للمكان المقابل للأوجه وقوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ثم استعمل الكبيرة فيما كما في قوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه والفرق بين الرأفة والرحمة مع أن كلا منهما متضمن معنى الإحسان أن الرأفة هي مبالغة في الإحسان الخاص وهو دفع المكروه وإزالة الأذى كقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي لا ترأفوا بهما فتسقط الحد عنهما والرحمة أعم من ذلك وهي اسم جامع يدخل فيه سائر وجوه الإحسان والإفضال فيكون ذلك من باب ذكر العام بعد الخاص وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه لرأف مهموز غير مشبع على وزن رعف لا لرأف مهموز غير مشبع على وزن رعف لرأف رؤوف ورأف نعم لرأف مهموز غير مشبع على وزن رعف وقرأ الباقون لرؤوف بالإشباع والمد واحتجوا بأن فعولا أكثر مجيا في الصفات ولم يجئ فعول إلا في القليل نحو وحذر وعجل ويقض وليس ذلك كمجيء غفور وشكور وصبور فإنه أكثر فكان أولى وقال الشاعر نطيع نبينا ونطيع ربا هو الرحمن كان بنا رؤوفا وأما من قرأ رؤوفا فقال إن ذلك هو الغالب على أهل الحجاز ومنه قول الوليد بن عقبة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وشر الطالبين فلا تكنه يقاتل عمه الرؤوف الرحيم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بقية مما يتعلق بتحقيق مفرداتها فذكر أولا أن وسط الشيء بسكون السين ما له طرفان ثم نقل عن الأزهري رحمه الله تعالى التفريق بين ما يتبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلادة وما كان مصمة لا يتبين بعضه من بعض فما كان من الأول فهو بالتسكين تقول وسط الصف وسط القلادة وهلم جرة وما كان مصمة لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة فهو وسط بالفتح وقد أجازوا في الساكن الفتح ولم يجيزوا في المفتوح الإسكان ثم بين أن الوسط في الآية وقع صفة للأمة ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث فتقول رجل وسط ورجال وسط وامرأة وسط ثم ذكر رحمه الله تعالى الاختلاف في معناه وقال والصحيح الذي لا يجوز غيره ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال عدلا، وأصله في البخاري. وإنما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز غيره لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المتقرر أن التفسير إذا لم يوقف عليه في كلام الله سبحانه وتعالى نظر في الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء يبين معاني القرآن فتفسير القرآن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى من تفسيره بغيره. ولهذا أشرت بقولي إذا ثبت الحديث عن النبي من التفسير فاترك ما سواه، فإن الله للمختار أوحى ورب البيت أدرى من سواه. إذا ثبت الحديث عن النبي من التفسير فاترك ما عداه، فإن الله للمختار أوحى ورب البيت أدرى من سواه. ما معنى قلنا ورب البيت أدرى من سواه؟ سم نعم هذا المعنى، ليس المراد رب البيت الإشارة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يمتنع وصفه بالدراية وإنما يوصف بالعلم، لكن المشار الإشارة المراد الإشارة إلى هذا المثل رب البيت أدرى بما فيه. ولذلك قلنا فإن الله للمختار أوحى ورب البيت أدرى من سواه. ثم ذكر رحمه الله تعالى قولا آخر في الوسط أنه الخيار كما اختاره صاحب الكشاف، وإنما مال إليه صاحب الكشاف لأنه يستعمل في الجمادات كما يستعمل في غيرها فيكون أعم بهذا الاعتبار، والتحقيق أن المعنى بينهما متقارب ومرد القولين إلى شيء واحد، والمختار هو ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الوسط هو العدل، ولا يكون الشيء عدلا حتى يكون خيارا، وصفة العدل هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط كما سيأتي بيانه مطولا في كلام المصنف. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى معنى الشهادة، فذكر أن الشهادة هي ما صدر عن علم وتحقق، أي حضور ومشاهدة، كما عبر بهذا جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. فالمراد بالعلم والتحقق الحضور والمشاهدة، ويكون ذلك إما بالشعور والبصر وإما بالبصيرة، فهما طريقان لحصول العلم المتحقق، فإما أن يحصل العلم المتحقق بشعور وبصر بالعين الباصرة، وإما أن يحصل ببصيرة نافذة من العبد. ثم ذكر تفسير القبلة وقال والقبلة في الأصل، وسقط كلام تقديره اسم للحال التي عليها المقابل، اسم للحال التي عليها المقابل، ثم صار اسما للمكان المقابل للأوجه في الصلاة. وبهذا التتميم يتضح المعنى، فتكون العبارة والقبلة في الأصل اسم للحال التي عليها المقابل، كما يقال جلسة وقعدة يقال قبلة، فهي اسم للهيئة، ثم صار اسما للمكان المقابل للأوجه في الصلاة. ثم بين تفسير قوله تعالى كبيرة وسقط كلام، وتقدير الكلام أن الكبير ما يقابل الصغير، ثم استعمل اسم الكبيرة فيما يشق ويصعب، فيكون قد سقط بعد قوله ثم استعمل الكبيرة فيما يشق ويصعب، كما في قوله تعالى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يعني صعب وشق عليهم، وكما قال تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي شق وصعب عليك. ثم ذكر رحمه الله تعالى الفرق بين الرأفة والرحمة، وحاصله كما ذكره جماعة من المحققين كابن جرير الطبري في تفسيره وأبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، في آخرين أن الرأفة أعلى معاني الرحمة، فتكون الرحمة اسما عاما والرأفة وصفا مخصوصا لجملة من هذا المعنى. والموجب للتخصيص أن الرأفة تشتمل على دفع المكروه وإزالة الأذى، فلا يكون مع الرأفة أذى أبدا. أما الرحمة فقد تكون الرحمة حاصلة بعد تنغيص، وأما الرأفة فإنه لا يسبقها تنغيص ولا إيلام ولا تعذيب. ونص على هذا المعنى أيضا القرطبي في الأسنى في تفسير أسماء الله الحسنى. ثم ذكر رحمه الله تعالى القراءتين المشهورتين في رؤوف، وذلك إحداهما بهمز دون إشباع لرؤوف الرحيم، والثانية بالإشباع والمد لرؤوف رحيم. ووجه كل قراءة بما هو معروف في كلام العرب من مجيء هذا وهذا. نعم. صلى الله عليه. الوجه الثالث في إعراب هذه الآية الكريمة وما يتصل بها من علمي المعاني والبيان، الكاف في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم في محل النصب نعت لمصدر محذوف تقديره أنعمنا عليكم بأن جعلناكم أمة وسطا إنعاما كما أنعمنا عليكم بالهداية، والتي كنت عليها محله النصب، لكن اختلف في تقدير ناصبه بحسب الاختلاف في جعل معناها وما أريد بالقبلة، فقيل إن جعل هنا يعني شرع، فيكون معنى الكلام وما شرعنا القبلة التي كنت عليها يعني بيت المقدس إلا ابتلاء وامتحانا، لأن الله تعالى علم أنه يرجعهم بعد ذلك إلى الكعبة. وقال بعضهم إن الله تعالى تعبد نبيه صلى الله عليه وسلم أولا بالصلاة إلى بيت المقدس، لأن العرب كانت تحب الكعبة ويشق عليهم استقبال غيرها، فكانت الصلاة إليها أولا امتحانا ليظهر به إيمان المؤمن عند صبره على التوجه إلى غير الكعبة، ونفاق المنافق عند مخالفته. وعلى هذا القول الموصول وصلته صفة للقبلة أو عطف بيان، وقيل بل المعني بالقبلة ها هنا الكعبة، وكنت بمعنى صرت كما قيل في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي صرتم. فيكون تقدير الكلام وما شرعنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، والتي كنت عليها هي موضع الصلاة القبلة المتقدم. وقيل إن جعل هنا بمعنى كان على بابها في المعنى، ويكون في الكلام إضمار تقديره وما جعلنا القبلة التي كنت عليها صلى الله عليه وسلم، أن يصلي بمكة إلى الكعبة، ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة تألفا لليهود، ثم حول إلى الكعبة ثانية، فيكون معنى الكلام وما جعلنا القبلة الجهة التي تحب أن تستقبلها الكعبة التي كنت عليها أولا بمكة. وعلى هذا التقدير لا يحتاج الكلام إلى إضمار، وتكون كان على بابها في المعنى، ولكن هذا على قول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضه بمكة أولا الصلاة إلى الكعبة، وأن القبلة نسخت مرتين، وفي هذا قولان للعلماء، أحدهما هذا واختاره الإمام أبو عمر ابن عبد البر وقال هو الصحيح، واحتج له بحديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا. الحديث قال الظاهر يدل على أنه لما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس لا قبل ذلك. وبحديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أول ما نسخ الله من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان أكثر أهلها اليهود، أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود بذلك، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فأنزل الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وهذا الحديث منقطع، فإن علي بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس، إنما سمع من أصحابهم عنه، أيضا متكلم فيه وإن كان مسلم قد روى له، فقد قال فيه أحمد بن حنبل: له أشياء منكرات. وأما الحديث الأول فليس بالصريح في الذي قاله فلا يمنع في الذي قاله لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة يستقبل بيت المقدس، وإنما خص المدينة بالذكر لما بعد الهجرة إليها، لأن ذاك هو الذي شاهده البراء رضي الله عنه دون مكة. والقول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان فرضه الصلاة إلى بيت المقدس، ولكنه كان إذا صلى وهو بمكة يجعل الكعبة بين يديه ولا يستدبرها، فلما قدم المدينة لم يمكنه عند استقبال بيت المقدس إلا يستدبر الكعبة، فإنما ظهر الفرق بين صلاته في البلدين. وهذا القول أقوى من حيث الدليل، وهو اختيار أبي القاسم السهيلي وغيره، والحجة له ما روى أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. ورواه أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ عن محمد بن المثنى عن يحيى بن حماد عن أبي عوانة، وهذا إسناد صحيح جيد. ويشهد لذلك أيضا قصة البراء بن معرور رضي الله عنه، وهي مشهورة في السيرة، أنه أول من توجه إلى الكعبة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك عند مسير الأنصار إلى مكة من أجل بيعة العقبة، فقال البراء: لقد رأيت ألا أجعل هذه القبلة مني بظهر يعني الكعبة. فقالت الأنصار: ما بلغنا أن نبينا يتوجه إلى بيت المقدس. فخالفهم وتوجه إلى الكعبة في صلاته. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم سأله البراء بن معرور رضي الله عنه عن صنيع ذلك، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها. ففي هذا أيضا دليل صريح على أن التوجه قبل الهجرة إنما كان إلى بيت المقدس، فهذا ما يتعلق بالإعراب الذي أشار إليه صاحب الكشاف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فيما يتعلق بتفسير في إعراب قوله تعالى التي كنت عليها، أن أهل العلم بالعربية اتفقوا أن محله النصب، لكنهم اختلفوا في تقدير ناصبه بحسب الاختلاف في جعلها هنا، أهي المتعدية إلى مفعول واحد بمعنى شرع، أم هي المتعدية إلى مفعولين بمعنى صار. وخرج ذلك على الخلاف في القبلة المذكورة في هذه الآية، فإن أهل العلم بالتفسير مختلفون في قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، على ثلاثة أقوال: أحدها بيت المقدس، فمعنى الآية وما جعلنا القبلة أي بيت المقدس التي كنت تستقبلها في صلاتك، إلا لنبتلي الناس بذلك إذا حولوا عنها. والقول الثاني أن المراد بالقبلة هاهنا هي الكعبة، ويكون معنى الآية وما جعلنا الكعبة التي صرت إليها، فكنت هنا بمعنى صرت كما ذكره المصنف، نظير قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي صرتم خير أمة أخرجت للناس. والثالث أن القبلة هاهنا الجهة التي تستقبل في الصلاة، وهذا القول الثالث يعم عند القائلين به الكعبة وبيت المقدس، فهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضه في مكة استقبال الكعبة، ثم لما هاجر إلى المدينة صار فرضه استقبال بيت المقدس، ثم نسخ استقبال بيت المقدس وأمر باستقبال الكعبة، فيكون الاستقبال مما تكرر نسخه، فكان أولا إلى الكعبة ثم بيت المقدس ثم رجع إلى الكعبة ثانية. وهذا القول عند القائلين به مخرج على الآثار التي تعلق بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل في مكة الكعبة، لكن هذه الأحاديث الواردة نوعان اثنان، أحدهما أحاديث صريحة لكنها ضعيفة الإسناد، والثاني أحاديث صحيحة لكنها غير صريحة في المراد. ويقابل هذا الأحاديث الصحاح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فرضه في مكة استقبال بيت المقدس، وهذا هو الذي ثبت في حديث ابن عباس الذي ختم به المصنف كلامه، وهو ما رواه أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس وهو بمكة. وهذا إسناد صحيح. وكذلك يشهد لذلك قصة البراء ابن معرور المشهورة في السيرة أنه أول من توجه إلى الكعبة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهذه الأحاديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقدم منه استقبال الكعبة، وإنما كان يستقبل بيت المقدس في صلاته بمكة، ثم في أول صلاته بالمدينة، ثم حول النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، ولم يكن هذا التحويل تكرارا للنسخ. فالمختار حينئذ أن القبلة في هذه الآية هي بيت المقدس، فتكون الآية: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني ما جعلنا بيت المقدس الذي كنت تستقبله فيما مضى إلا لنبتلي الناس إذا حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وحينئذ فالمناسب لجعل أن تكون ها هنا بمعنى شرعا، فتكون متعدية لمفعول واحد، لأن المذكور في الآية متعلق بشؤون التعبد، وما تعلق بشؤون التعبد المناسب له من معاني جعل هو شرع. وانتصر لهذا العلامة الطاهر ابن عاشور في كتاب التحرير والتنوير، وهو المناسب للآثار المروية، فيصير معنى الآية: وما جعلنا، أي وما شرعنا القبلة التي كنت عليها، أي بيت المقدس، إلا لنعلم ما يصير للناس من الابتلاء والامتحان بعد تحويل الكعبة. نعم. وقوله تعالى: على عقبيه، في محل النصب على الحال من الضمير المستكن في ينقلب، أي راجع. وإن في قوله تعالى: وإن كانت لكبيرة، هي المخففة من الثقيلة التي تلزمها اللام الفارقة، واسمها محذوف. هذا مذهب أهل البصرة وقال الكوفيون: هي يعني، واللام بمعنى إلا. وعلى هذا القولين هي لتأكيد المعنى، وإنما لزمها هذه اللام على رأي البصريين ليفرق بينها وبين أن التي للحجة يفرق بينها وبين أن التي للحجة، كالتي في قوله تعالى: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. وكبيرة خبر واسمها محذوف، دل عليه قوله تعالى: وما جعلنا القبلة، فتقديره وإن كانت التحويلة أو الجعلة أو الصلاة إلى بيت المقدس لكبيرة، وروي في غير مشهور وإن كانت لكبيرة بالرفع على أن كان زائدة، كما في قول الشاعر: وجيران لنا كانوا أكارم. وخبر كان في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يحتمل أن يكون ليضيع، أي ما كان ذلك إضاعة لإيمانكم، وأن يكون محذوفا، وما كان الله يريد أن يضيع. وقوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، جمع فيه بين التأكيدين إن واللام، لأن القضية مستبعدة عند المخاطبين، حيث قالوا كيف بمن مات منا وهو يصلي إلى بيت المقدس، فبين الله سبحانه وتعالى أنه غير مضيع عمل عامل منهم لرأفته ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. وإن كان الخطاب للمنافقين أو اليهود الذين عابوا على المسلمين توجههم إلى الكعبة وقالوا للمسلمين إن عملكم كان باطلا، فالحاجة إلى التأكيد أقوى في لهذا جمع بين تأكيدين، وتأكيد القضية يكون بحسب استبعادها عند المخاطب، فإن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما فإن قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب إما نفس الحكم وإما لازمه، فمتى كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الآخر ومن التردد فيها أو الشك أو الإنكار استغني حينئذ عن مؤكدات الحكم، فإن كان متصورا لطرفي الحكم مترددا في إسناد أحدهما إلى الآخر حسن تقويته حينئذ بالمؤكد، فإن جاء بخلافه قوي التأكيد بحسب إنكاره وجمع حينئذ بين إن واللام. وشاهد هذه القاعدة حينئذ بين إن واللام وجمع حينئذ بين إن وجمع حينئذ بين إن واللام. وشاهد هذه القاعدة في كلام عربي كثير لا ينحصر، ومنه في القرآن العظيم مواضع مشهورة، منها قول الرسل عليهم السلام في قصة ياسين إنا إليكم مرسلون، فردوا عليهم بقول ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، فأجابوهم ثانيا بقول ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون. لا، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. أحسن الله عليكم. فأجابوهم ثانيا بقولهم ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. وقد أورد على هذه القاعدة قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، فأكد الموت الذي لا ينكر أحد وقوعه بإن واللام، ولم يؤكد البعث إلا بإن فقط، مع أنه ينكره كثيرون وخصوصا في زمن النبوة. وأجيب بأن الخطاب في هذه الآية الظاهرة للمعترفين بالبعث حال غفلتهم عن الموت وتشاغلهم عنه بأمور الدنيا، فكأنهم لغفلتهم عنه بمنزلة من لا يعرف به، فأكدت القضية بإن واللام، وهذا يسمى إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. ثم لما ذكروا بالموت ذكروا البعث وكانوا معترفين به، فلم يحتج إلى تأكيده باللام. فهذه ثلاثة من علم المعاني والبيان تتعلق بهذه الآية، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الوجه الذي بعد هذا ثلاثة منه أخرى. قوله رحمه الله تعالى فيما سلف في قوله تعالى وإن، قال هي المخففة من الثقيلة، يعني إن خففت منها على إما على حذف اسمها كما هو مذهب البصريين، وإما هي على معنى الاستثناء وما كانت إلا كبيرة إلا على خاشعين، والمراد بها كيفما كانت، وإن كان القول الأول أقوى وأن أصلها إن ولكنها خففت، المراد بها تأكيد المعنى. ثم استطرد المصنف بعد ذلك في بيان الجمع بين المؤكدين في قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فإن هذه الجملة أكدت بمؤكدين اثنين، أحدهما إن والثاني اللام، وهذا نظير قول الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، فإنها أيضا أكدت بإن واللام. وبين رحمه الله تعالى أن هذا التأكيد وقع لكون الخطاب موجها للمنافقين واليهود العائبين للمسلمين توجههم إلى الكعبة، فأكد هذا المعنى دفعا لتلك الدعوة التي ادعاها أولئك. ثم نبه رحمه الله تعالى أن التأكيد إنما يحتاج إليه إذا كان عند المخاطب شك أو تردد أو إنكار، فإذا وجد الشك أو التردد أو إنكار حسن تأكيد الكلام، وإذا لم يوجد ذلك لم يستحسن تأكيده، لأن المسلم به لا يحتاج إلى تأكيد معناه. وذكر شاهد هذا في قصة الرسل المرسلين إلى القرية التي ذكرها الله تعالى في سورة ياسين، فإن هؤلاء الرسل ابتدأوا دعوتهم بدون تأكيد بل بالخبر، فقالوا إنا إليكم مرسلون، فلما أنكر عليهم أهل القرية أكد أولئك صدق دعواهم بقولهم إنا إليكم لمرسلون، فجاءوا باللام المؤكدة للدعوة التي ذكروها لوجود الإنكار عند مقابلهم، فإذا وجد الإنكار أو الشك أو التردد حسن تأكيد الكلام. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى ما أورده بعض علماء المعاني على هذه القاعدة بقوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، وذلك أن الموت هنا أكد بإن واللام ولا ينكره أحد، واقتصر في تأكيد البعث الذي ينكره جم غفير من العرب حال بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على مؤكد واحد. والجواب عن هذا أن إنكار الموت نوعان، أحدهما إنكار حال والثاني إنكار مقال، فأما إنكار المقال فإنه لم يعرف عن أحد في زمن البعثة أنهم ينكرون أن يموت المرء، ولكن لما وجدت الغفلة التي هي إنكار حال حسن التأكيد حينئذ، فلأن الناس يقع منهم الغفلة عن ذكر الموت فتصير حالهم بمنزلة من ينكر وجوده بالكلية، جيء بتأكيد هذا المعنى. فالإنكار هنا في هذه الآية ليس إنكار مقال وإنما إنكار حال، وذلك بما عليه الناس من الغفلة عن الموت والتهافت على الدنيا وجمعها، فحينئذ نزلت حالهم منزلة من أنكر بقاله، فأكد ذكر الموت هاهنا بإن واللام. نعم. الوجه الرابع فيما يتعلق بمعاني بعض هذه الآيات قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقد تقدم أن الوسط يفسر على قولين، أحدهما العدل والثاني الخيار، والأظهر أنه العدل لأنه السواء الذي لا يميل إلى طرفي الإفراط والتفريط، وهو أيضا خيار بهذا الاعتبار. فامتن الله تعالى على هذه الأمة بعد الهداية بأن جعلها أمة وسطا، ومن استقرأ الأحوال الدينية وجدها كذلك تتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، وبيانه أن الأحوال التي كلف بها العبد إما اعتقادات أو أعمال وهي في كلها كذلك. أما الاعتقادات فنبين ذلك بأمثلة، أحدها التوحيد، فإن من الناس من عطل الإلهية تعطيلا محضا ففرط، ومنهم من أثبت أكثر من الإله الواحد فأفرط، والعدل التوسط هو إثبات الإله وتوحيده. وثانيها لأن من الناس من بالغ في إثبات الإله الواحد حتى جعله جسما أو جوهرا أو مركبا أو مختصا بجهة أو محلا للحوادث فشبهه ثانيها التنزيه، ساقط على الكلمة هذه كأنها التنزيه. نعم. أحسن الله إليكم. وثانيها التنزيه لأن من الناس من بالغ في إثبات الإله الواحد حتى جعله جسما أو جوهرا أو مركبا أو مختصا بجهة أو محلا للحوادث فشبهه بالموجودات الحادثة، تعالى الله عن ذلك. ومنهم من نفى حتى لم يثبت إلا الوجود المحض وعطل صفات الإلهية، والعدل التوسط بإثبات الوجود وخواص الإلهية ونفي ما يوجب النقص والحدوث من الجوهرية والتركيب ونحوها. وثالثها مذهبهم في الصفات الزائدة على الذات، فإن أهل السنة توسطوا بين طرفي التفريط بنفيها وتعطيلها والإفراط بإثباتها متغيرة متنقلة حادثة. ورابعها قول أهل السنة أيضا في مسألة خلق الأعمال، فإنهم توسطوا بين الجبر المحض والقدر المحض، فلم يسلبوا اختيار العبد وقدرته، ولم يجعلوه خالقا لأفعاله مضاهيا لله سبحانه في مقدوره. وخامسها قولهم في النبوات، فإنهم أثبتوها من عند الله عز وجل باختصاصه من يشاء من البشر واصطفائه إياه، فتوسطوا بين قول من يعطلها ويحيلها وقول من يثبتها بالاكتساب واعتدال المزاج. وسادسها اعتقادهم في الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنهم أنزلهم المنزلة التي جعلها الله لهم، ولم يغلوا فيهم غلو النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام، ولا قصروا في حقهم تقصير اليهود حتى وصلوا إلى القتل وغيره. وسابعها قولهم في المعاد، فإن من الناس من يعطلوا بالكلية، ومنهم من يثبتوا بالأحوال النجومية والدورات الفلكية، وهم قد أثبتوا على وجه الأتم الأكمل الذي جاءت به الشرائع واقتضته الحكمة الإلهية. وثامنها قولهم في السمعيات وأحوال القيامة، فقالوا بإثبات الثواب والعقاب على وجه ليس فيه إفراط ولا تفريط، فإن المرجئة تزعم أنه لا يعاقب العبد المؤمن أبدا بشيء من الذنوب، والمعتزلة تقول بإيجاب الخلود في النار بفعل الكبيرة إذا مات فاعلها من غير توبة، وأهل السنة متوسطون بين هذين القولين، وكذلك أيضا توسطوا في بقية السمعيات والإمامة ونحوها. وهذا كله سر قوله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وجه ذلك زيادة هذه الفرقة المتوسطة بين الفرق كلها، وهي الفرقة الناجية. وأما الأعمال فقد جعل الله تعالى هذه الأمة فيها أيضا وسطا بين طرفي الإفراط والتفريط، وبيانه من وجوه: أحدها من الناس من يقول ليس على العبد تكليف أصلا، ولا يجب عليه أن يشتغل بشيء من الطاعات وهم نفاة التكليف، وأوجب براهمة الهند وأمثالهم من المانوية على العبد المبالغة في تعذيب نفسه وكدها والاحتراز عن الطيبات من الآكل والمناكح، حتى إن منهم من يرمي نفسه في النار أو من شاهق. والعدل ما عليه هذه الأمة من التوسط بين هذين الأمرين من الوقوف عند أوامر الشرع ونواهيه وتناول مباحاته. وثانيها أن التشديدات والتكاليف الشاقة في دين موسى عليه السلام كثيرة جدا، والمساهلة كثيرة في دين عيسى عليه السلام. وهذه الأمة متوسطة بين الأمرين، ولذلك أمثلة منها أن في شرع موسى يحتم استيفاء القصاص في القتل العمد، وفي شرع عيسى عليه السلام إيجاب العفو فقط، وفي شرع هذه الأمة التخير بين القصاص والعفو. ومنها أن في شرع موسى اجتناب المرأة في حال الحيض حتى عن المواكلة وسائر وجوه المخالطة، وفي شرع عيسى حل في حال ولا في حالة عندك مكتوب قرأتها في حال، هو الأفصح في حال بدون التاء الثانية. ومنها أن في شرع موسى اجتناب المرأة في حال الحيض، لا ما تغير أنت تقرأ، أنت قرأتها أول مرة قلت في حالي، هي صحيح الأفصح تقول حال، لكن في الكتاب مكتوب حالة الحيض تقرأ حالة الحيض. نعم. ومنها أن في شرع موسى اجتناب المرأة في حالة الحيض حتى عن المؤاكلة وسائر وجوه المخالطة، وفي شرع عيسى حل كل شيء حتى الوضع، حل كل شيء، وفي شرع عيسى حل كل شيء حتى الوطء. وهذه الأمة وسط بين ذلك في حل المخالطة وتحريم الجماع، إلى غير ذلك من الأمثلة التي يطول بذكرها الكلام. وإذا تأملت قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مع قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، علمت أن تكاليف هذه الأمة كلها وسط بين طرفي الإفراط والتفريط، فكانت عدلا وخيارا لكونها كذلك. شرع المصنف رحمه الله تعالى هنا في بيان الوجه الرابع بذكر ما يتعلق بمعاني بعض هذه الآية، وابتدأ ذلك بتفسير الوسط، وذكر ما تقدم من تفسيره بالعدل والخيار، ثم استظهر أنه العدل، وذلك أنه هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير كلام الله كان مقدما على كلام غيره. ومعنى العدل السواء الذي لا يميل إلى طرفي الإفراط والتفريط. وما أشبه هذه المعاني التي ذكرها المصنف هاهنا بقول العلامة فالح الظاهري رحمه الله في نظم المصطلح، إذ قال: خير الأمور الوسط الوسيط، وشرها الإفراط والتفريط. فجعل العدل الخيار هو خير الأمور، ثم بين ما يقابل العدل وهو طرفي الأمور بالإفراط والتفريط. وهذه الأمة المرحومة أحوالها الدينية مجعولة على العدل، وهو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. وقد بين المصنف رحمه الله تعالى ذلك بوجوه في جمل من الاعتقاد والأعمال. فمما ذكره رحمه الله تعالى في الاعتقادات توحيد الله عز وجل، فإن من الناس من عطل الإلهية تعطيلا محضا ففرط، ومنهم من أثبت أكثر من إله واحد، فقابلهم أهل التوسط والعدل بإثبات إله واحد هو الله سبحانه وتعالى، فسلموا من الإفراط والتفريط. ومنها تنزيه الله عز وجل، لأن من الناس من ادعى دعوى التنزيه فجعل الله سبحانه وتعالى جسما أو جوهرا أو مركبا أو محلا للحوادث، فجعله مشابها بالمخلوق يزعم أن التنزيه في ذلك. وقابل هؤلاء من زعم أن الله سبحانه وتعالى معطل من صفاته، فلم يثبت لله عز وجل إلا الوجود المحض. وتوسط أهل الحق بإثبات وجود الله سبحانه وتعالى وحقائق الإلهية وما له من الصفات الثابتة في القرآن والسنة. وإلى هذا المعنى أشار من قال من السلف رحمهم الله تعالى: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا صمدا. فهذه الجملة إشارة إلى من تضم في هذا الكلام من التنزيه الذي ادعته طائفة، وسلم أهل السنة فيما رضوه في ربهم سبحانه وتعالى من تنزيه تبعا لما جاء في الآية والأحاديث. ومنها أيضا مذهبهم في صفات الله سبحانه وتعالى الزائدة على صفات الذات، والمراد بها صفات الأفعال كالغضب والضحك والنزول وغيرها. فإن أهل السنة وسط بين من ينفيها ويعطلها ولا يثبتها لله سبحانه وتعالى، وبين من يفرط فيها فيثبتها متغيرة متنقلة حادثة، أي كحدوث صفات المخلوق. وهذه الجملة مجملة، إن أريد بالتغير والانتقال والحدوث وقوع تلك الصفات على وجه يشابه صفات المخلوق فهذا هو المذموم، وإن أريد بالحدوث تجدد آحاد صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية فهذا هو الحق الذي جاءت به الأدلة. فقد ثبت في الصحيح في ذكر غضب الله سبحانه وتعالى في الآخرة أنه يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله، فدل هذا على اتصاف الله بغضب لم يتصف به قبل في تجدد نوعه. وأما أصل صفة الغضب فهو ثابت لله سبحانه وتعالى. والذي ينبغي حمل كلام المصنف عليها أن مراده بالإفراط هنا إثباتها متغيرة متنقلة حادثة كصفات المخلوق، وإما إن أريد بحدوثها ما يعبر عنه بتجدد الأحاد فذلك ثابت بالكتاب والسنة. ومن جملة المسائل الاعتقادية التي توسط فيها أهل السنة مسألة خلق أعمال العباد، فإنهم متوسطون بين الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، وبين القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله. وأهل السنة قد أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة تابعة لاختيار الله سبحانه وتعالى ومشيئته وقدرته. ومنها قوله أهل السنة في النبوات، فإنهم توسطوا بين من يعطلها ويحيلها وبين من يثبت أنها تكتسب بالأخلاق الفاضلة والأعمال الكاملة، فأثبتوا أنها اختصاص من الله سبحانه وتعالى يختص به من يشاء من خلقه بتكميل صفات ذلك المخصوص. ومنها الاعتقاد في الرسل، فإن أهل السنة لم يغلوا بهم غلو النصارى في عيسى ولا قصروا في حقهم تقصير اليهود الذين قتلوا أنبياءهم. ومنها قولهم في المعاد وهو البعث، فإن من الناس من ينكر البعث بالكلية، ومنهم من يثبته بالأحوال النجومية والدورات الفلكية أي بأحكام الطبائع. وأما أهل السنة فهم قد أثبتوه على الوجه الأتم بأحكام الشرائع، فما أخذ أهل السنة في إثباته هو الشريعة، وما أخذ مثبتته من الفلاسفة هو الطبيعة. ومنها القول في السمعيات وأحوال القيامة، فإن أهل السنة يرجون للمحسن الثواب ويخافون على المسيء العقاب، متوسطين في ذلك بين المرجئة الزاعمين أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب العبد بشيء من ذنوبه، وبين المعتزلة والخوارج الذين يوجبون الخلود في النار بفعل الكبيرة. وكذلك توسطهم في سائر الأبواب. وهذه الجملة مستكنة في قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، وهم وسط في جميع ذلك بين فرق الأمة، إلى آخر ما قرره فيها وبينه شراح الواسطية. وهذه مسألة عظيمة، أي بيان توسط أهل الحق بين الإفراط والتفريط في أبواب العقائد. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى نكتة شريفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. والنكتة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن افتراق هذه الأمة بعدد آحادي، ولم يخبر عن ذلك بعدد زوج، بحيث يكون عدد الآحاد الزائد وهو 73 وسطا بين طائفتين متقابلتين. فالفرق الأخرى 72 كل فرقة أفرطت تقابلها فرقة فرطت، فإذا اضطرد هذا الأمر في التقابل بين أهل الإفراط والتفريط صار العدد 72 فرقة، ويكون العدد الزائد وهو 73 فرقة سالمة من الإفراط والتفريط. وهذا معنى لطيف أشار إليه المصنف بقوله: ووجه ذلك زيادة هذه الفرقة المتوسطة بين الفرق كلها، وهي الفرقة الناجية. فتكون الفرق 72 هي فرق متصفة إما بالإفراط أو التفريط، أما الفرقة الزائدة في عدد الآحاد فهي فرقة سالمة من ذلك. ثم بين رحمه الله تعالى نظير ذلك في الأعمال بعد العقائد، فذكر من ذلك فيما يتعلق بمسألة التكليف، وهي الأمر بحكم الشرع، فإن من الناس من قال إنه ليس على العباد تكليف ولا يجب عليهم أن يشتغلوا بشيء من الطاعات وهم نفاة التكليف، وقابلتهم طائفة أوجبوا على العبد أن يعذب نفسه وأن يحترز من الطيبات من المآكل والمناكح، وقابلهم أهل الحق في هذه الأمة فجعلوا العبد مأمورا بطاعة الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه، ومأذونا له في تناول ما أباح الله عز وجل له. ومنها أن التشديدات والتكاليف الشاقة في دين موسى عليه الصلاة والسلام كثيرة، والمساهلة والمسامحة في دين عيسى كثيرة، وهذه الأمة وسط بين هذين في مسائل عدة كما ذكر المصنف، منها استيفاء القصاص في القتل العمد في شرع موسى، وإيجاب العفو في شرع عيسى عليه الصلاة والسلام، وشرع هذه الأمة خير بين القصاص والعفو، ومنها ما يكون في الحيض من اجتناب المرأة في حال الحيض حتى عن المؤاكلة والمخالطة عند اليهود، وقابل هذا حل كل شيء في شرع عيسى حتى الوطأ. وهذه الأمة جاء الشرع بحل المخالطة وتحريم الجماع إلى آخر الأمثلة في أبواب الأعمال. وها هنا مسألة مهمة في تعبيرين استعملهما المصنف، أحدهما قوله دين عيسى ودين موسى عليهما الصلاة والسلام، والثاني قوله شرع موسى وشرع عيسى عليهما الصلاة والسلام، وقد جرينا بالتعبير كما عبر وإن كان في ذلك نظر. فما هو؟ ما الجواب؟ سمعه لا موسى عيسى رسول وموسى رسول كلهم بدين مستقل. ما الجواب؟ محمد ما الدليل؟ طيب وغير هذا؟ ما هشام على هذا أن تقول أن استعمال دين موسى ودين عيسى فيه نظر صواب شرع، وأخونا يقول أن العكس. نقول أما باعتبار الدين وهو قوله دين موسى ودين عيسى، فإن من أهل العلم من منع ذلك وقالوا إن الدين لا يضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا يضاف إلى مخلوق، وإنما يضاف إلى المخلوق الملة، وهذا هو الذي وقع في القرآن. وممن نص على هذا الفيروز أبادي رحمه الله تعالى في كتاب البصائر. إلا أن هذا الذي ذكره هؤلاء فيه نظر، أحدهما أن ذلك مذكور في القرآن في موضعين أضيف فيها الدين إلى مخلوق، هما الأول منهما في سورة يوسف إذ قال الله سبحانه وتعالى في دين الملك فأضافه إلى مخلوق، والثاني في قوله تعالى لكم دينكم ولي ديني في قراءة من يثبت ياء الإضافة فيها. وقد وقع هذا في حديثين اثنين ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل في قصة زيد بن عمرو بن نفيل الرجل الحنيف في الجاهلية، والثاني في قصة سلمان الفارسي. وذكرهما في الحديث وإن كان من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم في سياقه إلا أنه يدل على الإقرار. فالمختار صحة نسبة الدين إلى غير الله، فيصح أن يقال دين موسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأكمل من الخطاب هو اتباع الشائع بنسبة الدين إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الكلمة الثانية وهي الشرع، فالصحيح أن الشرع لا يضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يقال شرع موسى ولا شرع عيسى ولا شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لأن التشريع حق الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالجعل للشرعة هو منه سبحانه وتعالى، ومنه كذلك قوله تعالى شرع لكم من الدين إلى آخر الآية وصى به نوحا الآيات. فالشرع في الكتاب والسنة لم يضف إلى غير الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فالتعبير بما يسمى بالمجالس التشريعية غير جائز، لأنه مخالف لما قرر في خطاب الشرع أن التشريع حق لله، وإنما تسمى هذه المجالس بالمجالس التنظيمية أو المجالس الاستشارية. وأما تسميتها بالمجالس التشريعية فإنه مخالف لخطاب الشرع، موهم أن التشريع حق يكون لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. واختلف العلماء في قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس على أقوال، أحدها أن المراد به شهادة هذه الأمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتبليغ عند جحد أممهم ذلك وإنكارهم أنهم بلغوهم، وحجة ذلك ما روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله له: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول أمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله تعالى: وكذلكم جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ورواه النسائي بإسناد الصحيح، وزاد في آخره: والوسط العدل. فهذا القول أولى ما قيل به في تفسير هذه الآية لصحة الحديث بذلك. فإن قيل: ما الحكمة في هذه الشهادة من الأمة؟ فإن شهادة الأمة وشهادة الرسول مستندة في الآخرة إلى شهادة الله تعالى على صدق الأنبياء، فلم يصدق الله تعالى نبيه نوحا عليه السلام ابتداء؟ فالجواب أن الحكمة في ذلك تمييز هذه الأمة في الفضل على سائر الأمم بمبادرتهم إلى تصديق الله تعالى وتصديق جميع الأنبياء، وليست هذه المزية لغيرهم من الأمم، فهم العدول يوم القيامة على سائر الخلائق. والقول الثاني أن المراد به شهادة بعضهم على بعض بأعمالهم من الخير والشر بعد الموت، ويدل عليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثني عليها خيرا فقال: وجبت وجبت. ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال: وجبت وجبت. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض. وأما شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على هذين القولين فبمعنى أنه يشهد لهم بالإيمان يوم القيامة وبالتبليغ. فإن قيل: فهل لا قال: ويكون الرسول لكم شهيدا، لأن شهادته لهم لا عليهم. قيل: لما كان الشهيد كالرقيب والمهيمن جيء فيه بكلمة الاستعلاء، ومنه قوله تعالى: والله على كل شيء شهيد. فإن قيل: فلما أخرت صلة الشهادة أولا وقدمت ثانيا؟ قلنا: لأن الغرض في الجملة الأولى إثبات المنة على هذه الأمة بجعلهم شهداء على الناس مع قطع النظر عن اختصاصهم بذلك، فلم يقدم الجار والمجرور المشعر تقديمه بالحصر، بل قال: لتكونوا شهداء على الناس. وأما في شهادة الرسول عليهم فلأن المنة فيها عليهم باختصاص بكون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا لهم مزكيا لأعمالهم، فقدمت صلة الشهادة لتفيد اختصاصهم بذلك دون بقية الناس. وهذه هي الثلاثة التي سبق الوعد بها من علم البيان. فإن القاعدة المستقرة فيه أن تقديم المفعول والجار والمجرور يقتضي قصر الحكم بأحد أنواعه، إما قصر الأفراد أو قصر القلب. قصر الإفراد. إما قصر الإفراد أو قصر القلب أو غيرهما. ومن أحسن أمثلته الموافقة لهذه الآية قوله تعالى: قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا. فإن الإيمان لما لم يكن منحصرا في الإيمان بالله، بل لا بد معه من الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث والحساب وغير ذلك، أخر الجار والمجرور فقال: آمنا به. بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده، فقدم الجار والمجرور ليفيد انحصار التوكل في كونه على الله وحده، إذ لا يتوكل على غيره. والقول الثالث أن هذه الشهادة إنما هي في في الدنيا بمعنى الحجة على من بعدهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على من بعده من الأمة. واستدل جماعة من هذه الآية على هذا القول على أن الإجماع حجة، وقيده بعض الأئمة بما حاصله أن الشهادة إذا أريد بها الشهادة على الأعمال المشاهدة أضيفت إلى من يشاهد ذلك منه، كما في قوله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فخص ذلك بالموجودين من أمته في زمنه. وكذلك قوله تعالى عن عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت تراقب عليهم، فبين أن شهادته على أعمالهم مختصة بحال حياته فيهم. فأما قوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا فإن هذا ليس خطابا للموجودين حينئذ فقط، بل لكل أمة إلى قيام الساعة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم حجة على كل أمته كما كان مبعوثا إليهم إلى قيام الساعة. وإذا ثبت أن المراد بقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شهيدا كونوا حجة عليهم، فكذلك قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس بمعنى الحجة عليهم، فيكون العصر الأول من الأمة إذا أجمعوا على شيء كان قولهم حجة على من بعدهم إلى قيام الساعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حجة. ولأن حجة الله إذا ثبتت في وقت فهي ثابتة أبدا. ومن حيث دلت الآية على صحة إجماع الصدر الأول دلت على صحة إجماع الأعصار التي بعدهم، إذ الخطاب لكل الأمة، ولم تخصص الآية أهل عصر دون أهل عصر، ولا يقال الخطاب ليس لكل الأمة لأنه لا يتناول المعدوم، لأننا نقول لا فرق بين هذا وبين قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وسائر نظائره، فإن هذا يتناول الأمة ولا يختص بالموجودين في ذلك الوقت. وكذلك جميع تكاليف الله تعالى وأوامره ونواهيه خطاب لجميع الأمة. فإن قيل فلو كان الأمر كذلك من أن هذا الخطاب لا يكون لكل من يوجد إلى قيام الساعة، فإنما حكم لجماعتهم بالعدالة، فمن أين حكم لأهل كل عصر بمفردهم حتى يكون قولهم حجة على من بعدهم؟ قيل إنه تعالى لما جعلهم شهداء على الناس فلو اعتبرنا في ذلك كل الأمة من أولها إلى آخرها لزالت الفائدة من ذلك، إذ لم يبق من يكون قول الأمة حجة عليه، فلم يبق إلا العمل به في كل عصر بمفرده، فثبت كون إجماعهم حجة على من بعدهم. وهذا خلاصة ما قرره المشار إليه، وفيه نظر لا يخفى على المتأمل. ثم إن هذه الأقوال الثلاثة في معنى الشهادة يمكن ردها إلى معنى واحد لما تقرر من أن الوساطة هو العدل، فيكون فيه إثبات العدالة لهذه الأمة في الدنيا المقتضية لكون إجماعهم حجة، وإثبات العدالة لهم في الآخرة بكون شهداء بعضهم على بعض في الأعمال، وكونهم شهداء على الأمم السالفة بالتبليغ. فلا منافاة حينئذ بين الأقوال، وهذا يدل على نهاية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا اختلاف العلماء رحمهم الله في تفسير قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس على أقوال ثلاثة. أولها أن المراد شهادة هذه الأمة للأنبياء إذا جحدت بهم أممهم في الآخرة، وثانيها أن المراد شهادة بعض هذه الأمة على بعض بأعمال الخير والشر، وثالثها أن الشهادة هاهنا بمعنى الحجة، فتكون هذه الأمة حجة على الأمم التي تظهر مقارنة لها في الزمان. وهذه الأقوال الثلاثة أولاها بالتقديم هو القول الأول، وهو قول جمهور أهل العلم، وذلك لصحة الحديث الوارد في ذلك، وهو حديث أبي سعيد الخدري، وفيه شهادة محمد صلى الله عليه وسلم وأمته لنوح وغيره من الأنبياء بالتبليغ، وفيه هذا الحديث قوله فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأورد المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بذلك، وهو قوله فإن قيل ما الحكمة في هذه الشهادة من الأمة ومن رسولها صلى الله عليه وسلم، مع كون هاتين الشهادتين مستندة إلى شهادة الله عز وجل، فلأي شيء احتيج إليها؟ وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الحكمة تمييز هذه الأمة وبيان فضلها، فيستشهدون في الآخرة لبيان فضلهم على الأمم. هذا وجه، ووراءه وجه ثان أحسن، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المرسل، والعدل أن لا يستشهد المرسل بنفسه على غيره، فإن الله عز وجل لتحقيق تبليغ الرسل لم يكن مقتضى السواء في الدعوة والعدل في القضية أن يكون في نظر هؤلاء الكفرة هو سبحانه وتعالى خصيما وشهيدا، وإنما يكون سبحانه وتعالى هو خصمهم في تبليغ الرسل، ويشهد من هو من جنسهم ممن بعث إليهم، فيكون الشهود هم المرسل إليهم، وليس الشاهد هو المرسل إليهم وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا أولى بالتقديم، لأنه إذا كان الشاهد من جنس من ادعيت عليه الدعوة كان هذا أقوى في تثبيت الشهادة. فلما كان هؤلاء الجحدة من الكفرة الذين يزعمون أن الأنبياء لم يبلغوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى دينهم، لما كانوا من جنس المرسل إليهم كان المناسب أن يكون الشاهد من جنسهم، فاختيرت شهادة من هو من جنسهم وهم هذه الأمة ورسولها صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك نكتة لطيفة في التفريق بين تأخير الصلة وتقديمها في قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ولم يقل ويكون الرسول شهيدا عليكم، وإنما قدم الجار والمجرور. وبين المصنف ذلك بأن المراد في الجملة الأولى إثبات المنة على هذه الأمة بجعلهم شهداء على الناس، والمراد في شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم تزكيتهم لأعمالهم واختصاصهم بذلك من دون الناس. قال: وهذا نظير قوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فلم يقل الله سبحانه وتعالى: قل هو الرحمن آمنا به وتوكلنا عليه، بل قدم الجار والمجرور وقال: وعليه توكلنا. والسر في ذلك أن الإيمان لا يختص بالإيمان بالله، بل فيه الإيمان بالله والملائكة والرسل إلى آخر أركانه، وأما التوكل فهو مختص بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: وعليه توكلنا. ومن المعلوم المقرر في علم المعاني أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والمراد بالحصر تخصيص شيء بشيء، كما قال في الجوهر المكنون قال: تخصيص أمر مطلق بأمر هو الذي يدعونه بالحصر. ومن أدواته التقديم لما حقه التأخير، فلما قدم المجرور الجار والمجرور ويكون الرسول عليكم شهيدا دل على معنى مستكن في إرادة القصر، وهو إثبات تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بشهادته عليهم. ثم ذكر في القول الثالث ما استنبطه بعض أهل العلم بالتفسير من أن هذه الآية دالة على حجية الإجماع، لأن على قول هؤلاء القائلين بأن معنى الآية أن هذه الأمة تكون حجة على غيرها من الأمم المقارنة لها بعد زمن البعثة، فكما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شاهدا على القرن الذي بعث فيه، فمن يليه من الأمة شاهد على غيره من الأمم، ومن يليهم شاهد على غيره من الأمم، وهلم جر إلى آخر الزمان. إلا أن هذا الاحتجاج بالآية المذكورة على هذه المسألة لا يسلم من مناقشة ونظر لا يخفى كما ذكر الشارح، يطول المقام ببيانه، لكن المقصود أن هذه الآية في دلالتها على الإجماع فيها نظر لعدم صراحتها في ذلك، كما أن الذي ثبت في تفسيرها هو الحديث المقدم، حديث أبي سعيد رضي الله عنه من كون الأمة تكون شاهدة في الآخرة للرسل على صدقهم في التبليغ. ثم ذكر المصنف بآخرة أن هذه الأقوال في معنى الشهادة يمكن ردها إلى معنى واحد لما تقرر من أن الوسط هو العدل، فيكون فيه إثبات العدالة لهذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة، وعدالة بعضهم على بعض وعدالة شهادتهم على غيرهم من الأمم، فترجع هذه المعاني إلى أصل واحد، لكن المقدم منها ما ثبت بالحديث. نعم. وهذا يدل على نهاية كرامة الله تعالى لهذه الأمة وما خصها به من مزيد الشرف، وقد دلت السنة على ذلك أيضا بأحاديث كثيرة، منها ما أخبرنا القاضي القضاة أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد ابن عمرو المقدسي ابن عمر المقدسي، وأبو الفداء إسماعيل بن يوسف بن مكتوم القيسي، وأبو محمد عيسى بن عبد الرحمن ابن معالي الصالحي، وأبو البركات. معلوم أن قاضي القضاة أنه منهي عنه، هذا شيء. والشيء الآخر أن القاعدة عند كمل أهل الحديث إسقاط الألقاب من سرد الأسانيد، فما عليه المتأخرون مخالف لطريقة المحققين، لذلك لا نجد هذا في الكتب المتقدمة في صحيح البخاري ومسلم وغيرها. فإذا أراد إنسان سوق إسناد فإن الأولى أن لا يذكر لقبا لأحد من أهله، والغالب أن من يسوقون الأسانيد ولا سيما من المتأخرين يذكرون ألقاب شيوخهم دون غيرهم، وذلك لما في نفوسهم من تعظيمهم، والمتقدم أولى بالتعظيم من المتأخر، لكن هذه جبلة آدمية. فلذكر أبي هريرة وطاووس وابنه في هذا الإسناد بألقابهم أولى من ذكر أبي الفضل سليمان بن حمزة بلقبه، والمقصود أن الأولى إسقاط الألقاب في سياق الأسانيد. نعم. أخبرنا قاضي القضاة أبو الفضل سليمان بن حمزة بن أحمد ابن عمر المقدسي، وأبو الفداء إسماعيل بن يوسف بن مكتوم القيسي، وأبو محمد عيسى بن عبد الرحمن ابن معالي الصالحي، وأبو البركات عبد الأحد ابن أبي القاسم ابن عبد الغني الحراني بقراءة على كل منهم. قالوا أخبرنا أبو المنجى أبو المنجى أخبرنا أبو المنجى عبد الله بن عمر ابن علي البغدادي قال أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى الصوفي قال أخبرنا أبو عاصم الفضيل بن يحيى الفضيلي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد ابن أبي شريح قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله تعالى لما اختلفوا فيه من الحق، وهذا الذي اختلف فيه الناس لنا فيه تبع غدا لليهود وبعد غد للنصارى، يعني ولنا الجمعة قبلهم، وذلك قوله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وأخبرناه أيضا شيخنا شيخ الإسلام إمام الأئمة الأعلام أبو المعالي محمد بن علي ابن عبد الواحد ابن عبد الكريم ابن خلف. إمام الأئمة هذا من جنس قاضي القضاء ولا ليس من جنس قاضي القضاء؟ يعني منهي عنهم غير منهي عنه، وإلا على ما تقرر من اللقب الأولى إسقاطه. ما الجواب؟ ها محمد ها لماذا إمام الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب غيره سم طيب وغيره؟ الجواب أن يقال إن أريد بالأئمة أن تكون الاستغراقية فإن إمام الأئمة جميعا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يطلق على غيره. وإن أريد بألف الأئمة العهد، يعني أهل زمن ما أو أهل فن من الفنون، فهذا لا بأس به. ولهذا شهر تلقيب أبي بكر بن خزيمة بإمام الأئمة، ولم ينكر هذا أحد من العلماء، ووقع في عقيدة أصحاب الحديث الصابوني تلقيب ابن شهاب الزهري بهذا، وهذا هو المراد عند أهل العلم الذين يطلقونه. فإن الأئمة هنا يراد بها أهل زمن أو فن ما، فيصح حينئذ أن يقال إمام الأئمة على هذا المعنى. نعم. وأخبرناه أيضا شيخنا شيخ الإسلام إمام الأئمة الأعلام أبو المعالي محمد بن علي ابن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف ابن نبهان الأنصاري السماكي نضر الله وجهه بقراءته عليه، قال أخبرنا العلامة أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر الخطيب قال أخبرنا محمد بن سعيد ابن علي بن خازن حاء، وأخبرتنا عاليا أم محمد وزيرة بنت عمر ابن أسعد التنوخي سماعا عليها قالت أخبرنا الحسين بن المبارك ابن محمد الربعي سماعا قال أخبرنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي قال أخبرنا أبو الحسن مكي بن منصور الكرخي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أنبأنا الربيع بن سليمان المرادي قال أخبرنا، هذه من اختصار بعض أهل العلم لأخبرنا، يختصرونها أيضا على هذه الصورة، وهم يختصرونها على الصورة السابقة وهي الضمير أنا يريدون بها أخبرنا، ويختصرونها كذلك على أرنا ألف راء نون ألف، ويختصرونها كذلك على صورة أبنا ألف باء نون، كل هذه اختصارات لأخبرنا، وقد جمعتها بقولي اختصروا أخبرنا بقولهم أنا، اختصروا أخبرنا بقولهم، اكتب يا أخي هذا ما تجده حتى في البيت العراقي، اختصروا أخبرنا بقولهم أنا أرنا وبعضهم يقول أبنا، أرنا وبعضهم يقول أبنا، اختصروا أخبرنا بقولهم أنا أرنا وبعضهم يقول فيها أبنا وبعضهم يقول فيها أبنا، صار ثلاث اختصارات. لكن من المعلوم أن الرمز كيف ينطق؟ ينطق كلمة، لكن لأجل التفهيم نطقنا به على رسمه، وإلا ما تقول إذا جئت تقرأ تقول الأصم قال أبنا الربيع، بل تقول أخبرنا الربيع. نعم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي قال أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة يعني سفيان عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء، وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن أبي الهيجاء الصالحي بقراءته قال أخبر قال أخبر قال حدثنا قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن محمد بن البكري قال أخبرنا أبو روح عبد المعز ابن محمد الهروي قال أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي قال أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الهروي ليس الهروي الهروي نسبة إلى هرات، ودائما تسمع يقول الهروي هي الهروي، نعم، مدينة بأفغانستان اليوم. نعم. قال أخبرنا أبو روح عبد المعز ابن محمد الهروي قال أخبرنا أبو القاسم زاهر بن طاهر الشحامي قال أخبرنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن الكنجروذي أحسن الله عليكم قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد قال أخبرنا جدي الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء، وسفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه حاء، وقال ابن خزيمة وحدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم فاختلفوا فيه، وفي حديث مالك هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فأدان الله له يعني يوم الجمعة الناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. وأخبرناه أيضا محمد بن أبي العز ابن مشرف أحسن الله إليكم. ابن مشرف سماعا وآخرون قالوا أخبرنا الحسين بن مبارك البغدادي قال أخبرنا عبد الأول بن عيسى الهروي قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حموي قال أخبرنا عبد الله ابن أحمد ابن حموي أن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا الإمام محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه وأخبرنا علامة أبو العباس أحمد بن إبراهيم ابن سباع ابن سباع أحسن ابن سباع الخطيب قراءة عليه وأنا أسمع وابن أخيه شيخنا الرباني والعلامة أبو إسحاق إبراهيم بن شيخ الإسلام تاج الدين عبد الرحمن قدس الله روحه وأبو الحسن علي بن محمد بن ممدود البندنيجي وأبو عبد الله محمد بن عمر بن خواجة إمام ومحمد بن أبي بكر بن طرخان وأحمد بن حمود لا بن حمود حمود هذه في المتأخرين في المتقدمين حمود بفتح الحاء وتشديد الميم مضمومة كما نص على ذلك ابن ماكولة في كتاب الإكمال. وأسماء العرب قد دخلها التحويل بما كان عليه الأولون إلى أوضاع مختلفة كقولهم حمود عوض حمود وقولهم حمد عوض حمد وقولهم طلق عوض طلق فما كان من المتقدمين فهو على هذا الجنس الذي ذكرنا حمود وطلق وحمد نعم وأحمد بن حمود بن عمر الحراني بقراءتي عليهم قال شيخنا الأول أنا أخبرنا العلامة أبو عمر عثمان بن عبد الرحمن عمرو قال أخبرنا العلامة أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح الشافعي وعتيق بن أبي الفضل البيلماني ومحمد بن علي بن محمود العسقلاني ومحمد بن أحمد بن علي القرطبي وقال ابن ممدود قال أخبرنا أحمد بن عمر الباذبيني وقال ابن خواجة إمام أخبرنا إبراهيم بن عمر ابن مضر الواسطي وقال الباقون أخبرنا أحمد بن عبد الدائم المقدسي قال عتيق أخبرنا الحافظ أبو القاسم علي بن الحسن الدمشقي وقال ابن الصلاح والباذبيني أنا أخبرنا المؤيد ابن محمد الطوسي وقال العسقلاني والواسطي أخبرنا منصور بن عبد المنعم الفراوي وقال القرطبي وابن عبد الدائم أخبرنا محمد بن علي ابن صدقة قالوا أخبرنا محمد بن الفضل بن أحمد الفقيه قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمرويه قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الزايد قال حدثنا الإمام مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وأخبرنا محمد بن أحمد بن الزراد قال أخبرنا محمد بن أبي بكر بن خلف قال أنبأنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي قال أخبرنا مرشد بن يحيى المديني قال أخبرنا علي بن محمد الفارسي الأصل في هذا الرسم أن يكون السلفي إلا أبا طاهر هذا وجماعة فإنهم السلفي بكسر السين أحسن الله عليكم قال أخبرنا علي بن محمد الفارسي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الناصح قال حدثنا أحمد بن علي المروزي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قال حدثنا قتادة عن عبد الرحمن مولى أم برثن برثن أحسن عليكم مولى أم برثن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها فهدانا الله لها فالناس لنا فيها تبع فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى وأخبرناه أعلى من هذه الروايات كلها أبو محمد القاسم المظفر ابن محمود الدمشقي بها عن أبي الوفاء محمود بن إبراهيم ابن منده الأصبهاني وأدنى منه أن قال أخبرنا أبو الخير محمد بن أحمد الباغبان قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن إسحاق العبدي قال أخبرنا أبي الحافظ محمد بن أحمد الباغبان سكون الغين غير محركة قال أخبرنا أبي الحافظ أبو عبد الله بن مندة قال أخبرنا محمد بن عمر بن حفص قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان قال حدثنا سعد بن الصلت قال عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى شاذان؟ حدثنا إسحاق بن إبراهيم شاذان يعني جد شاذان، وإلا لقب، ليس في عرف المتقدمين إسقاط ابن أبدا، هذا عرف حادث، وإنما المقصود حدثنا إسحاق بن إبراهيم الملقب شاذان، هذا معنى الجملة، ليس المعنى إسحاق بن إبراهيم ابن شاذان، لابد من إثبات ابن عندهم. نعم. أحسن الله إليكم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلوا فيه الجمعة فهو لنا ولليهود السبت وللأنصار الأحد. هذا حديث صحيح ثابت متفق عليه من حديث حافظ الصحابة أبي هريرة رضي الله عنه الدوسي أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه، وقد اختلف في اسمه واسم أبي اختلافا كثيرا يتحصل منها 30 قولا لا فائدة في الإطالة بذكرها، والمشهور أن اسمه عبد الرحمن بن صخر. وقال هشام بن محمد الكلبي وخليفة بن خياط اسمه عمير بن عامر ابن عبد ذي الشراء ابن عبد ذي الشراء ابن طريف ابن عتاب ابن أبي صعب ابن منبه ابن سعد ابن ثعلبة ابن سليم ابن فهم ابن غن ابن دوس ابن غنم ابن دوس وهو الذي تنسب إليه القبيلة ابن عدثان ابن عبد الله ابن عدثان. كثير من الكتب يتصحف فيها يصل عدنان هو عدثان. نعم. ابن عدثان ابن عبد الله ابن زهران ابن كعب ابن الحارث ابن كعب ابن مالك ابن ناصر ابن الأزد ابن الغوث ابن نبت ابن مالك ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يشجب ابن يعرب ابن يشجب ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان جماع اليمن أسلم أيام خيبر وكانت محل جماع اليمن. هذه متعلقة بإيش؟ كلمة قحطان، فهذا خطأ وضعها هنا، مفروض توضع في الصدر الذي قبلها جماع اليمن يعني قحطان جماع اليمن. نعم. جماع اليمن أسلم أيام خيبر وكانت في أوائل سنة 70 من الهجرة، ولزم من حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في العلم إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منهما على 325 حديثا، وانفرد البخاري 93 حديثا، ومسلم بمئة وتسعة وثمانين حديثا. قال البخاري: روى عن أبي هريرة فوق ثمانمائة رجل أو أكثر من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وأخرج في صحيح عنه أنه قال: ما أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. وفي الصحيح أيضا عنه أنه قال: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غاب وأحفظ إذا نسوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدث: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. قال: فبسطت نمرة كانت علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حبب أبا هريرة إلى عبادك المؤمنين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلا يسمع بي مؤمن إلا أحبني. وفضائله كثيرة في قصره بالعقيق على أميال من المدينة سنة ثمانية من اللطيف أن علي بن المديني ذكر في عقيدته قال وحب أبي هريرة من الإيمان، هذا من لطائف ما جاء في عقيدته رحمه الله التي أوردها اللالكائي وغيره. السلام عليكم. توفي في قصر ابن العقيق على أميال من المدينة 58 في قول الأكثرين، وقيل 70 وقيل 90، وحمل إلى المدينة فدفن بها وكان سنه يوم مات 78 سنة رضي الله عنه. اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث من عدة طرق، فأما طريق طاووس فرواه البخاري عن موسى بن إسماعيل عن وهيب، وأخرجها مسلم عن محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن محمد بن حاتم وعن محمد بن حاتم عن بهز بن أسد وعن وهيب بن خالد كلاهما عن عبد الله بن طاووس عن أبيه به، ورواها النسائي عن خشيش بن أصرم عن عبد الرزاق كما رويناه أولا فوقع بدلا له عاليا. وطريق الأعرج رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب كما رويناه عنه، ومسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة كما رويناه أيضا. وأما طريق أبي صالح عن أبي هريرة فانفرد بها مسلم فرواها عن قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب كلاهما عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح واسمه ذكوان عنه. وكذلك انفرد مسلم أيضا بطريق همام بن منبه عن أبي هريرة كما سقناه من حديثه. وأخرج أيضا من حديث أبي حازم سلمان مولى عزة الأشجعية عن أبي هريرة، ومن حديث ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع لنا عاليا من هذا الوجه أيضا، أخبرناه أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن حامد الأرموي وأبو عبد الله محمد بن منصور الحلبي وأبو العباس أحمد بن أبي العز بن وأبو العباس أحمد بن أبي العز إبراهيم ابن أبي عمر وأبو محمد حمزة بن عبد الله بن حمزة ومحمد بن إبراهيم ابن مري ابن مري. كل ما في كتب المتقدمين هو بهذا الضبط مري، إلا رجلا واحدا أخلفوه في أكثر الكتب وهو موسى ابن مرى بالألف الغزولي أحد تلاميذ الحجار. نعم. ومحمد بن إبراهيم بن مري ومحمد بن عبد الله بن أحمد الصالحيون وجماعة آخرون. قال الأولان أخبرنا أحمد بن علي بن يوسف الدمشقي، وقال الأول أيضا أخبرنا إسماعيل بن عبد القوي الأنصاري، وقال الثاني أيضا أخبرنا عبد الله بن عبد الواحد المصري، وقال الباقون أخبرنا محمد بن إسماعيل المقدسي، قالوا أخبرنا هبة الله ابن علي البوصيري، قال أخبرنا مرشد بن يحيى المديني، قال أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حيوي قال حدثنا أحمد بن شعيب النسائي الحافظ، قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى، قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي حاء، وأخبرنا القاسم المظفر الدمشقي بقراءة عن الأنجب بن أبي السعدات وعبد اللطيف بن محمد البغداديين، قال أخبرنا طاهر بن محمد المقدسي، قال أخبرنا محمد بن مكي بن الهيثم، قال أخبرنا القاسم بن أبي المنذر الخطيب، قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة، قال حدثنا محمد بن ماجه الحافظ، قال حدثنا علي بن المنذر، قال حدثنا ابن فضيل، قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة ونحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. هذا لفظ رواية النسائي ورواية ابن ماجه مختصرة عن هذا بمعنى، أخرجه مسلم عن واصل بن عبد الأعلى كما رويناه فوافقناه فيه بعلو، وقد رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف فيما أخبرتنا وزيرة بنت عمر التنوخية قالت أخبرنا الحسين بن المبارك، قال أخبرنا طاهر بن محمد، قال أخبرنا مكي بن علان، قال أخبرنا مكي بن علام، قال أخبرنا أحمد بن الحسن، قال أخبرنا محمد بن يعقوب، قال أخبرنا الربيع بن سليمان، قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الإمام محمد بن إدريس قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال حدثني محمد بن عمرو ابن علقمة عن أبي سلمة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. فذكروا كما تقدم فهؤلاء سبعة رووا عن أبي رضي الله عنه فهو مشهور عنه وهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم بمتابعة حذيفة بن اليمان لأبي هريرة رضي الله عنه. والمباحث المتعلقة بهذا السند من علوم الحديث كثيرة، لكن نشير إلى شيء منها على وجه الاختصار، وهو أنه قد تقرر أن الخبر على قسمين: متواتر وآحاد. وأن المتواتر خبر الجماعة المفيد بنفسه العلم بصدق ذلك الخبر، وشرطه استواء الطرفين والواسطة والبحث فيه مع من ينكر إفادته العلم المشهور، فلا فائدة في ذكره. وكذلك الكلام باشتراط عدد المخبرين، والصحيح أنه لا يشترط فيه عدد. وأما خبر الواحد فهو ما لم ينتهي إلى التواتر وهو على ضربين: مستفيض وغيره. والأول هو المسمى عند أهل الحديث بالمشهور، وما زادت نقلته على ثلاثة، وينقسم إلى مشهور بين أهل الحديث وغيرهم كحديث المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده، وإلى مشهور بين أهل الحديث خاصة وهو الكثير، وينقسم أيضا إلى مشهور صحيح كهذا الحديث عن أبي هريرة، وإلى مشهور ضعيف كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. وغير المشهور ما نقص عن هذه الدرجة، وكل منها مفيد للظن القاصر عن العلم عند الجمهور من أئمة الأصول والفقه، لكن الظن الحاصل من الخبر المشهور أقوى منه من غيره، وتظهر فائدة ذلك عند التعارض والترجيح. وذهب جمهور أهل الحديث إلى أن الخبر المشهور الذي تعددت طرقه وكثرت مخارجه وهي صحيحة كلها تفيد العلم النظري لا الضروري، وهذا اختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر بن فورك والإمام بن فورك وأبي بكر بن فورك والإمام أبي منصور التميمي، وفي كلام إمام الحرمين ما يقتضي الميل إليه، وكذلك القاضي الماوردي كما سنحكيه عنه. وعلى هذا ينبغي أن يتنزل قول الإمام قول الإمام أحمد أن خبر الواحد يفيد العلم لا مطلقا، فإنه بعيد أن يقول به. والصحيح أن مثل هذا وإن أفاد العلم فلا يفيد لكل أحد، ولا يطرد في كل خبر مشهور ولا يطرد في كل خبر مشهور، بل يختص ذلك بالذي صحت طرقه كلها وسلمت عن التعليل، ويختص بأئمة الحديث المتبحرين فيه. والكلام في هذا قريب من الكلام في خبر الواحد قريب من الكلام في خبر الواحد إذا احتفت به القرائن. فقد اختار الغزالي والآمدي وابن الحاجب وغيرهما أنه قد يفيد العلم أيضا، لكنه لا يطارد في كل خبر احتفت به القرائن كما ذكرناه. وقد سلك القاضي الماوردي في كتابه الحاوي مسلكا غريبا، وهو أنه جعل المستفيض أقوى من المتواتر، وجعل كل منهما يفيد العلم. قال: فالمستفيض أن ينتشر من ابتداء من البر والفاجر وهلم جرى إلى آخره، يعني استوى فيه الطرفان والواسطة. والمتواتر ما ابتدأ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا عددا ينتفي عن مثلهم الغلط والتواطؤ، فيكون في أوله من أخبار الأحاد وفي آخره من أخبار التواتر. ويكون الفرق بين خبر التواتر والاستفاضة من ثلاثة وجوه: أحدها ما ذكرنا من اختلافهما في الابتداء واتفاقهما في الانتهاء، والثاني أن أخبار الاستفاضة لا يراعى فيها عدالة المخبر، وأخبار التواتر يراعى فيها ذلك، والثالث أن أخبار التواتر هي التي انتشرت عن قصد لروايتها، وأخبار الاستفاضة تنتشر من غير قصد لروايتها. ثم قال: والمستفيض من أخبار السنة مثل أعداد الركعات، والمتواتر مثل نصب الزكوات. هذا خلاصة ما ذكره وحاصل القول بأن الخبر المشهور يفيد العلم، لكنه عكس التسمية، فسمى المتواتر بالمستفيض والمستفيض بالمتواتر. وقوله في الاستفاضة هنا موافق لما اختاره في الشهادات، أن الشهادة بالاستفاضة يشترط فيها أن يكون سمع ذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، وهو اختيار الصباغ والغزالي والمتأخرين. قال الرافعي وهو أشبه بكلام الشافعي رحمه الله تعالى، والذي اختاره الشيخ أبو حامد الإسفرايني والشيخ أبو إسحاق في التنبيه وأبو حاتم القزويني، أن الاستفاضة تثبت بسماعه من اثنين، وإليه ميل إمام الحرمين رحمه الله. فهذا بعض ما يتعلق بسنده. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الآية دالة على فضل هذه الأمة وشرفها على غيرها من الأمم، أورد حديثا مخرجا في الصحيحين بطرقه وهو حديث أبي هريرة: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وساقه بأسانيده التي ترجع إلى روايته من كتاب مشهور، فقد خرجه مرة من صحيح البخاري، ومرة من صحيح مسلم، ومرة من سنن النسائي، ومرة من سنن ابن ماجه. وهذا هو حال أسانيد المتأخرين، أنهم لا يروون بسند مستقل لا يمر بكتاب، بل صار المستقر عندهم أن الإنسان لا يروي إذا خرج لنفسه إلا من طريق كتاب من الكتب التي تلقاها أهل الحديث بالرواية. وبعد القرن الخامس تقريبا لا يوجد حديث مستقل بإسناد لا يمر بكتاب من كتب المتقدمين. فإذا كان هذا في حال القرن الخامس فما بعده فأولى حينئذ أن تكون الأسانيد اليوم المروية إنما هي أسانيد تمر بالرواية من طريق الكتب المشهورة كالصحيحين وغيرهما. ثم شرع المصنف بعد ذلك يتكلم على هذا الحديث من جهة سنده ومتنه، وقدم أولا الكلام على السند، مع أن المتقدم حقيقة هو المتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بما تكلم به من متن الحديث، ثم سمعه منه الصحابي، ثم رواه عنه التابعي، ثم رواه عنه تابع التابعي، وهلما جرى حتى انتهى إلى كتاب من الكتب المشهورة. لكن جرت عادة شراح الحديث بتقديم الكلام على السند مع كونه متأخرا في الوضع، لأنه طريق المتن، فلما كان هو الطريق الذي يوصل إلى المتن قدموا الكلام عليه. وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى طرف من المباحث المتعلقة بهذا السند، وابتدأ ذلك بقوله أنه قد تقرر أن الخبر على قسمين: متواتر وآحاد، وأن خبر الآحاد وهو ما لم ينتهي إلى التواتر على ضربين: مستفيض وغيره. وأشار في أول كلامه إلى نوع من الآحاد وهو العزيز، فقال في أول كلامه: فهؤلاء سبعة رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فهو مشهور عنه وهو عزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق غير مرة بيان أن الآحاد إما أن يكون غريبا برواية واحد عن واحد، وإما أن يكون عزيزا برواية اثنين عن اثنين، وإما أن يكون مشهورا برواية ثلاثة ففوقهم ولم يبلغ حد التواتر. وقد أشرنا إلى ذلك لما أصلحنا بيت البيقونية، فقلنا ماذا قلنا؟ ماذا قال البيقوني لما ذكر العزيز المشهور؟ ها عبد الله، أيوة، طيب صححناه. نحن قلنا ماذا؟ البيقوني يقول عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، والمتقرر أن العزيز مروي اثنين، هذا ثلاثة قول آخر، لكن الذي تقرر أنه رواية اثنين، فقلنا عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهوره المروي عن ثلاثة. يكمل، لابد من قيد: عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهوره المروي عن ثلاثة، ففوقهم لكنه ما وصل حد التواتر الذي تأصل. عزيز مروي اثنين لا ثلاثة، مشهوره المروي عن ثلاثة، ففوقهم لكنه ما وصل حد التواتر الذي تأصل، يعني يكون ثلاثة ففوق الثلاثة لكن لا يبلغ حد التواتر. وذكرنا فيما سلف أن هذه القسمة إن أريد بها بيان مراتب الطرق فهذا لا بأس به، وإن أريد بها ما نحاه بعض أهل الفرق من المعتزلة وغيرهم إلى جعل المتواتر مقبولا مقطوعا به معمولا به في الأخبار والأحكام دون الآحاد فلا يعمل به في العقائد فهذا قول باطل، والمحدثون إنما أرادوا بيان مراتب طرق الحديث، ولم يريدوا هذا المعنى الباطل، وإن كان الأولى في تصرف الحفاظ أنهم لم يسلكوا هذا المسلك كما بيناه في دروس، منها درس تلخيص دليل أرباب الفلاح للعلامة حافظ الحكمي، وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد. ثم بين بعد ذلك أن الخبر الواحد على ضربين مستفيض وغيره، والمراد بغيره الغريب والعزيز، والمستفيض يسميه بعض أهل الحديث المشهور كما قال ابن حجر في نخبة الفكر لما ذكر المشهور، قال وهو المستفيض على رأي، فبعض أهل العلم يجعل المستفيض هو المشهور، وبعضهم يجعله مرتبة متوسطة بين المتواتر والمشهور، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو جعل المستفيض بمعنى المشهور. ثم نبه إلى أن المشهور تارة يكون بين أهل الحديث وغيرهم، وتارة يختص بهم، وهذه الجملة سبق بيانها في غير درس. ثم ذكر بعد ذلك ما يفيده المشهور من علم أو ظن، وجر ذلك إلى القول في خبر الآحاد. قد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في خبر الآحاد هل يفيد العلم أم يفيد الظن، والمختار أن خبر الآحاد الذي تحف به القرائن يفيد العلم، كإذا كان من رواية الثقات الأثبات الحفاظ، أو كان مما تلقته الأمة بالقبول كأحاديث الصحيحين، أو جرى عليه عمل الأمة، فهذا يفيد العلم باعتبار هذه القرائن. وهذا هو الذي اختاره جماعة من المحققين، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر العسقلاني في آخرين. فخبر الواحد المجرد لا يفيد علما، لكن إذا انضمت إليه قرينة قوته أفاد العلم. ثم ذكر بعد ذلك مسلك القاضي الماوردي الذي جعل المستفيض أقوى من المتواتر خلافا لطريقة جمهور أهل العلم، وهذا الذي سماه الماوردي مستفيضا وأراد به أعداد الركعات وأشباهها، سماه الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات بالمتواتر العملي، فجعل أعداد الركعات وأوقات الصلوات وغيرها من الأعمال الشائعة في الأمة جعلها متواترا عمليا، وهذا أليق من ما نحى إليه الماوردي، إذ لا يسلم ما نحى إليه الماوردي من نظر. نعم. السلام عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون يعني في الدنيا، ونحن السابقون يعني يوم القيامة في القضاء بينهم قبل الخلائق وفي دخول الجنة كما صرح به في بعض الروايات المتقدمة. وبيد قال أبو عبيد يكون بمعنى غير وبمعنى على وبمعنى من أجل، والكل صحيح هنا، وموضوعها نصب على الاستثناء. وقوله صلى الله عليه وسلم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعة، وقد اختلف في كيفية هذا الاختلاف، فقال جماعة إن الله تعالى أمر اليهود بيوم غير معين، بيوم غير معين من أيام الأسبوع يجتمعون فيه ويعظمون الله تعالى فاجتهدوا واختاروا يوم السبت، وكذلك النصارى فاختاروا يوم الأحد، وكل منهما أخطأ في اجتهاده ما أمره الله به. وحكى القرطبي وغيره أن موسى عليه السلام أمر بني إسرائيل عن الله تعالى بيوم الجمعة على التعيين، فناظره على ذلك وقالوا يوم السبت أولى، وعدلوا عن يوم الجمعة إليه ظلما وعدوانا. والأول وظهر لحديث حذيفة المتقدم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه أي أخطأوا لما اختلفوا في اجتهادهم، ولو كان عينه لهم ثم عدلوا عنه إلى غيره لقال خالفوا فيه. وكذلك اختلف أيضا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فهدانا الله له، هل كان فعل الجمعة عن إلهام من الله للصحابة وهداية منهم إليه من غير توقيف، أو عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، على قولين، أحدهما وإليهما للسهيلي أنه كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وروى فيه حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمعة قبل أن يهاجر، ولم يستطع أن يجمع بمكة ولا يبدي لهم ذلك، فكتب إلى مصعب بن عمير أما بعد، فانظر قبل اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور بالزبور لسبت فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين. قال فهو أول من جمع مصعب بن عمير حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الحديث بسند فيه انقطاع وفيه من هو مضعف ومن يجهل حاله ولا تنتهض به الحجة. والقول الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بالمدينة قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد روى عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة وهم الذين سموه الجمعة. قالت الأنصار لليهود يوم يجتمعون فيه كل 7 أيام وللنصارى كذلك فهلما فلنجعل يوما نجتمع فيه نذكر الله ونصلي ونشكر أو كما قالوا فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوه يوم العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة. فاجتمعوا إلى أسعد بن زرار رضي الله عنه فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم وذبح لهم شاه فتغدوا منها وتعشوا لقلتهم فسموه يوم الجمعة لاجتماعهم إليه. ثم أنزل الله بعد ذلك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني ففرضها عليهم. وهذا وإن كان حديثا مرسلا فهو صحيح الإسناد من أحسن المراسيل ويقويه ما صح عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا سمع النداء للجمعة ترحم على أبي أمامة أسعد بن زرارة فسأله ابنه عن ذلك فقال يا بني هو أول من صلى بنا الجمعة. فهذا يدل على خلاف الرواية الأولى وأن مصعب بن عمير لم يصلي بهم أولا. ويتأيد هذا القول أيضا بما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا وقال فيه فجاء الله بنا فأدانا ليوم الجمعة. والظاهر أن هاتين الركعتين اللتين كان أسعد بن زرارة يصليهما بهم غير صلاة الجمعة لأن فرضهم أولا كان صلاة الظهر ولم يكن لهم تركها إلى هاتين الركعتين إلا بتوقيف. ثم لما فرض الله عليهم الجمعة استقرت الركعتان عوضا عن صلاة الظهر. وإنما عدلت اليهود إلى يوم السبت والنصارى إلى يوم الأحد لما زعموا جميعا أن بدء الخلق كان يوم الأحد وآخر الأيام 6 يوم الجمعة. فعظمت اليهود السبت لأنهم اعتقدوه اليوم 7 وزادوا كفرا وعدوانا بأن سموه يوم الراحة. قالوا استراح الله فيه من الخلق تعالى الله عما يكونون علوا كبيرا. وعظمت النصارى يوم الأحد لأنه الذي ابتدأ فيه بخلق المخلوقات وكل ذلك ليس بصحيح بل الصحيح ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق التربة يوم السبت. الحديث آخر الأيام 6 إذن يوم الخميس. فكان يوم الجمعة هو اليوم 7 فيه خلق آدم عليه السلام فأكرم الله بنيه بأن يجتمع يوم خلقه ويشكر الله تعالى ويذكره لأنه جعل فيه بدء خلقهم وكذلك جعل فيه فناؤهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة. فكان الاجتماع فيه التذكرة بالمبدأ والمعاد ولهذا خص البيع فيه بالنهي عند السعي إلى الجمعة تذكرة باليوم الذي لا بيع فيه ولا خلال. ولأجل التذكرة بالمبدأ والمعاد كان النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم يقرأ سورة الجمعة في صبحه واستحب الفقهاء قراءتها لما اشتملت عليه من ذكر خلق آدم من طين ولما فيها من ذكر يوم القيامة. ثم كان هذا اليوم مناسبا لسبق هذه الأمة إلى كل خير لأنه سابق ليومي اليهود والنصارى ولأنه وتر الأيام التي قبله على ما تقدم أنه والمخلوقات كان يوم السبت والله تعالى وتر يحب الوتر. لما بين المصنف رحمه الله تعالى طرفا مما يتعلق بسند الحديث شرع يذكر طرفا آخر يتعلق بمتنه فكان مما ذكره في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون يعني في الدنيا لأن هذه الأمة هي آخر الأمم وهي الأمة 70 من أمم الأرض كما ثبت ذلك عند الترمذي من حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذه الأمة هي آخر الأمم وجودا وهي أسبقها يوم القيامة، وذلك في قوله تعالى ونحن السابقون، يعني يوم القيامة في القضاء بينهم قبل الخلائق وفي دخول الجنة. وبينا شيئا من معاني هذا السبق في الإملاء على فصول حادي الأرواح في برنامج الأبواب والفصول الأول. ثم ذكر معنى بيدة وأنها تكون بمعنى غير أو على أو من أجل في قوله صلى الله عليه وسلم بيدة أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، أي غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا أو على أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا أو من أجل أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم ذكر بعد ذلك خصيصة هذه الأمة بيوم الجمعة في قوله صلى الله عليه وسلم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه. واختلاف من قبلنا، قال جماعة إن الله تعالى أمر اليهود بيوم غير معين يجتمعون فيه ويعظمون الله فاجتهدوا واختاروا السبت، واختار النصارى الأحد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم خالفوا ما عين لهم، والأول أصح أنهم ظلوا يوم الجمعة لما اجتهدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فهم يوم اختلفوا فيه باجتهادهم، وهدى الله هذه الأمة لما اختصهم به من إصابة يوم الجمعة. واختلف أهل العلم هل إصابة يوم الجمعة بتجميع الصحابة في ذلك اليوم كان عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم أم عن إلهام، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه توقيف، وإليه مال السهيلي صاحب الرضي الأنف في شرح السيرة، وفي ذلك حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف. والقول الثاني أن الصحابة ألهموا ذلك إلهاما لأنهم جمعوا بالمدينة قبل أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح الثابت في الآثار أن الصحابة جمعوا في المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم لما جمع بهم أسعد ابن زرارة رضي الله عنه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى هاهنا إشكالا اقتضى أن يقول والظاهر أن هاتين الركعتين يعني اللتين كان أسعد بن زرارة يصليهما بهم غير صلاة الجمعة، لأن فرضهم أولا كان صلاة الظهر ولم يكن لهم تركها إلى هاتين الركعتين إلا بتوقيف، ثم لما فرض الله عليهم الجمعة استقرت الركعتان عوضا عن صلاة الظهر. ومراد المصنف أن أسعد رضي الله عنه لما ترك صلاة الظهر وهي أربع إلى ركعتين لم يكن له فعل ذلك إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهاتان الركعتان أقرتا بعد فصارتا صلاة الجمعة. وهذا القول فيه نظر، لماذا هذا القول فيه نظر؟ ها ابن عيسى، أي أحسنت، لأن فرضهم ركعتان وليس فرضهم أربع، لأن فرض الصلاة على القول الصحيح من قولي أهل العلم كان أولا ركعتان ركعتان، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صارت الأربع، فحينئذ لا معنى لما أورده المصنف رحمه الله تعالى، فلم يكن فرضهم الأربع وإنما كان فرضهم الركعتان وهم قد صلوا ركعتان. ثم ذكر سبب عدول اليهود إلى السبت والنصارى إلى الأحد، أنهم زعموا جميعا أن بدء الخلق كان يوم الأحد وآخر الأيام الستة هو يوم الجمعة، وذكر أن الصحيح أن آخر الأيام الستة هو يوم الخميس، وكان يوم الجمعة هو اليوم السابع، وفيه خلق آدم، وفي ذلك حديث أبي هريرة إن الله خلق التربة يوم السبت، وهو حديث في صحيح مسلم، وقد ضعفه بعض أهل العلم كعلي بن المديني والبخاري، لكن الصحيح أن هذا الحديث صحيح كما ذهب إليه مسلم وغيره من الحفاظ. وليس في هذا الحديث أن الخلق وقع في سبعة أيام وأنه مخالف للقرآن، لأن الذي في القرآن خلق السماوات والأرض، وجاءت هنا بزيادة خلق آدم في السابع، وخلق آدم في السابع كخلقنا نحن في يوم من الأيام بعد تلك الستة، فخلقي أنا كان في يوم وخلقك أنت كان في يوم وخلق ذلك كان في يوم، فليس هذا الحديث معارضا للقرآن كما بينه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ثم بين رحمه الله تعالى النكتة في قراءة سورة الجمعة في يوم الجمعة، وهو أن ذاك اليوم كان يوم كمال خلق آدم واجتماع ذريته في ذلك اليوم للتذكرة بالمبدأ والمعاد، فناسب أن تقرأ سورة فيه تذكر بذلك. نعم. وقد اختلف العلماء في أن يوم الجمعة أفضل الأيام أو يوم عرفة، وهما وجهان لأصحابنا، ورجح المتأخرون منهم تفضيل يوم عرفة لحديث هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه وإسناده على شرط مسلم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الحديث وحجة الوجه الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم والترمذي وأخرجه ابن حبان في صحيحه. من وجه آخر على شرط مسلم ولفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة. وروى البيهقي من حديث أبي لبابة عن أبي لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عنده وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم الأضحى. وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل ومختلف في الاحتجاج به، والترمذي يحسن حديثه. وتظهر فائدة الخلاف فيما لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل أيام. وحكى الشيخ محي الدين عن الأصحاب أن صورة هذه المسألة إذا لم يكن له نية فإن أراد أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفة، وإن أراد أفضل أيام الجمعة فيتعين يوم الجمعة. وفي هذا نظر، لأن الظاهر أن من يقول يوم الجمعة أفضل الأيام فهو أول أفضل أيام السنة عنده، فإذا جاء يوم الجمعة طلقت ولا ينتظر يوم عرفة. ونعم، لو أراد أفضل أيام جمعة معينة ولم يكن فيها يوم عرفة ينصرف إلى يوم الجمعة، وإن قلنا إن يوم عرفة أفضل منه ومن خص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الخلاف في تفضيل الأيام، أيوم الجمعة أفضل أم يوم عرفة، قولان لأهل العلم. والصحيح أن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة، والحديث الذي صدر به المصنف وهو: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، حديث ضعيف وليس إسناده على شرط مسلم. وما يقع في يوم عرفة من العتق لا يقتضي أن يكون لأجل هذا هو أفضل من سائر الأيام، فإن يوم الجمعة له خصائص كثيرة وفضائل عظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، ثم ذكر جملة من هذه الخصائص. الصحيح من قولي أهل العلم أن يوم الجمعة أفضل من يوم عرفة، والأحاديث الصريحة في تفضيل يوم عرفة لا يثبت منها شيء، والأحاديث التي ليست بصريحة كحديث العتق لا تقتضي أن يوم عرفة أفضل لأجل كون العتق فيه، فيوم الجمعة فيه فضائل أخرى وخصائص عظمى. والحديث الصريح في تفضيل يوم الجمعة حديث أبي لبابة: إن يوم الجمعة سيد الأيام، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عند ابن ماجه، فكان الأولى أن يعزوه المصنف إليه. نعم. صلى الله عليه. قول الشيخ محي الدين يعني من؟ النووي. وقد ذكر تلميذه ابن العطار عنه أنه قال: لا أجعل في حل من سماني محي الدين، فلا يجوز تسميته بذلك لأنه لا يستحل ذلك، والأسماء المضافة إلى الدين أقل أحوالها الكراهة. نعم. صلى الله عليه. ومن خصائص يوم الجمعة ساعة الإجابة، ساعة الإجابة فيه التي لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه، كما ثبت ذلك بالحديث الصحيح. وقد ذهب شذوذ من الناس إلى أنها رفعت، وهو قول مردود، والذي عليه علماء الأمصار أنها باقية في كل جمعة. قال عبد الله بن يحنس قال عبد الله بن يحنس قلت لأبي هريرة زعموا أن الساعة التي في الجمعة رفعت قال كذب من قال ذلك. قلت هي في كل جمعة أستقبلها؟ قال نعم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعيين وقتها على أقوال أشهرها قولان، أحدها أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا هو الذي رجحه النووي وغيره من المتأخرين لما روى مسلم في صحيحه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، وقال آخرون هي ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهو قول عبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وسعيد بن جبير وطاووس ومجاهد، وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد وإسحاق. وكان شيخنا إمام الأئمة أبو المعالي رضي الله عنه ورحمه يختاره وذكر أنه قول الشافعي رحمه الله، ويرجحه على القول الأول بأمور، أحدها كثرة الأحاديث الدالة عليه، فمنها حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا 12 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده على شرط مسلم. وحديث موسى بن وردان عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوا الساعة التي في يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس. رواه الترمذي وقال غريب. وحديث عبد السلام بن حفص عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الساعة التي يتحرى فيها الدعاء يوم الجمعة هي آخر ساعة من الجمعة. وحديث سليمان بن بلال عن أبيه عن صفوان بن سليم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس. رواهما ابن عبد البر في التمهيد ورجالهما ثقات. قال الإمام أحمد بن حنبل أكثر الحديث بساعة الجمعة أنها بعد العصر، وثانيها أنها الساعة التي خلق آدم فيها كما ورد في الحديث فأكرم بنوه بأن جعلت تلك الساعة يستجاب فيها دعاؤهم، وقد أشار إلى هذه العلة كعب وغيره. وثالث وأن ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة بين أذانين وبين كل أذانين ساعة إجابة، فلا خصوصية للجمعة في ذلك بخلاف القول بأنها بعد العصر. وعلى هذا القول فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتقدم لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي على القيام بمعنى المواظبة، كما في قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما، أي مواظبا، على أنه قد روى الطبراني من هذا الحديث بسند صحيح وزاد فيه وهو يصلي أو ينتظر الصلاة. ومن العلماء من جمع بين الأحاديث بأنها تنتقل في ساعات الجمعة بحسب الأيام كما قيل مثله في ليلة القدر، والله أعلم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى فضل الجمعة ذكر من أعظم خصائصها ساعة الإجابة التي تكون فيها ولا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وهذه الساعة قد ذهب بعض أهل العلم إلى رفعها، وقابلهم جمهور أهل العلم ببقائها وهو الصحيح، والقائلون بالبقاء قد اختلفوا على أقوال كثيرة تبلغ 40 قولا كما ذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام في كتاب الجمعة منه وفي فتح الباري. وأشهر هذه الأقوال القولان اللذان أوردهما المصنف، وأحدها أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، والثاني أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ولفق المصنف رحمه الله تعالى قولا ثالثا ذكره عن بعض أهل العلم، وهم الذين يقولون بأنها تتنقل، فلا يتنافى هذا مع كونها تارة تكون في هذا الوقت وتارة تكون في الوقت الآخر. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعيين ساعة الجمعة لا يثبت منها حديث، لا الأحاديث التي رويت في أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر، ولا الأحاديث التي رويت أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، فكلها أحاديث ضعاف معلة. ولكن ثبت هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونها ما بين العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو القول الصحيح. وذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك الخلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، وحمل ذلك على معنى المواظبة. وقد جاء تفسيره بأبين منه في كلام الصحابة بانتظار الصلاة، لأنه في سنن أبي داود لما ذكر عبد الله بن سلام أنها ساعة بعد العصر من يوم الجمعة، قال له أبو هريرة: تلك ساعة لا يصلى فيها. فقال عبد الله بن سلام: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر فيه الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. فالمقصود أن انتظار الصلاة بمنزلة الصلاة، فيكون العبد جالسا ينتظر الصلاة، ويحكم له حينئذ بأنه في صلاة، ويرجى له إصابة الإجابة في الدعاء في هذا الوقت. نعم. السلام عليكم. الوجه الخامس من الكلام على هذه الآية الكريمة فيما يتعلق بها من أصول الدين، وأشكل ما فيها الكلام على قول ما فيها وأشكل ما فيها الكلام على قوله تعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فإن من قال فعلت كذا، فإن من قال فعلت كذا لأعلم كذا، أوهم قوله أن العلم بذلك لم يكن حاصلا، وأنه إنما فعل ذلك الفعل ليحصل له ذلك العلم. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لقدم علمه وتعلقه بالأشياء كلها قبل حدوثها. ونظير هذه الآية في الإشكال قوله تعالى: ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم، الآية، وقوله تعالى: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. والكلام في كشف هذا الإشكال يستدعي الكلام في أن الله تعالى عالم بالجزئيات وجميع المعلومات. وقد سلك الإمام فخر الدين في كتابه الأربعين للدليل على ذلك مسلكا يحتاج إلى فصل نظر. وخلاصة ما ذكره أن الله سبحانه حي، والحي هو الذي يصح أن يعلم كل المعلومات، والموجب لعالميته للبعض ذاته تعالى ونسبة ذاته للكل سواء، فلزم عالميته للكل. واعترض القاضي سراج الدين على هذا الدليل بأن لقائل أن يقول: عدم أولوية البعض في نفس الأمر ممنوع، وبالنسبة إليها لا يفيد. وقد ذكر الإمام فخر الدين هذا الدليل في المحصل ولم يتعرض فيه لإيجاب الذات العالمية. فقال لنا أن الله تعالى لكونه حيا يصح أن يكون عالما بكل المعلومات، فلو اختصت عالميته بالبعض دون البعض لافتقر إلى مخصص وهو محال. وقال النصير الطوسي على هذا الكلام لقائل يقول: بالبديهة عرفت أن المخصص هنا محال، أم بالدليل؟ فإن قال بالبديهة فقد كبرت، وإن قلت بالدليل فأين الدليل؟ غاية ما في الباب أن نقول: نحن ما نعرف جواز المخصص أو امتناعه. وهذا الذي ذكره الإمام فخر الدين رحمه الله تعالى أولا في الأربعين من كون الموجب لعالميته ذاته شعبة فلسفة دخلت عليه، ولا يناسب ما قرره في قواعد الصفات من إثبات مذهب أهل السنة الذي هو الحق فيها أن الله تعالى عالم بعلم، حتى عد بعض من شرح كلامه هذا الدليل مدسوسا عليه في كتابه أو مما أفسده النقلة من حذف ما يستقيم به الكلام ونحوه. وأما الذي ذكره في المحصل فلم يحل فيه إيجاب العالمية على الذات، ويمكن أن يقرر على وجه يسلم مما ذكره النصير الطوسي، وهو أن يقال: قد ثبت أنه سبحانه وتعالى حي على ما تقرر ذلك في موضعه، وكل حي يصح منه أن يعلم كل واحد من المعلومات وما صح لله تعالى من الصفات الذاتية وجب له، لأنه يستحي أن يتصف بجائز إذ لو اتصف بجائز لزم قيام الحوادث بذاته تعالى وذلك محال. وأيضا لو كانت صفته ممكنة لصح تعلق القدرة بإيجادها وذلك محال. فبهذا التقدير يتضح معنى قول الإمام فخر الدين في المحصل: لو اختصت عالميته ببعض دون البعض لافتقرت إلى المخصص. ويكون الدليل الذي طالبه الطوسي به هو الدليل على افتقار الممكنات إلى المخصص واستحالة ذلك المخصص الذي يفتقر إليه الممكن في صفات الله تعالى. فإذا تكرر أنه سبحانه عالم بكل المعلومات تعين حمل قوله تعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول، على غير ظاهره من تجدد العلم في ذاته تعالى. ويتحصل من كلام أئمة التفسير في تأويله وجوه: أحدها أن المراد إلا ليعلم حزبنا من النبيين والمؤمنين كما قالوا فتح عمر السواد وإنما فتحه جيشه. والثاني أن المراد إلا لنعلمه موجودا، وهذا على قول من يقول إن العلم بأن الشيء سيوجد غير العلم بوجوده إذا وجد، وهو قول كثير من أصحاب المتكلمين والخلاف فيه مشهور. والثالث أن المراد إلا ليميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما في قلوبهم، فإن ذلك أحد ثمرات العلم. والرابع أن المراد بعلم الرؤية وروي عن عباس رضي الله عنه. والخامس عن أن المراد ليعلم يعني به المخالفين، كما يقول الرجل الآخر: النار تحرق الحطب، فيقول الآخر: لا، بل الحطب يحرق النار. فيقول الأول: سنجمع بينهما لتعلم أيها المنكر. والسادس أن المراد أن يعامله معاملة المختبر لهم. والسابع أن ذكر العلم هنا صلة في الكلام وتقديره: إلا ليتبع الرسول من يتبع وينقلب على عقبه من ينقلب وهو أضعفها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ها هنا الوجه الذي يتعلق بهذه الآية مما يتصل بأصول الدين، والمراد بأصول الدين ها هنا العقائد. وقد بينا فيما سلف أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع يراد بالأصول العقائد وبالفروع التقيات، أن هذا اصطلاح حادث وقع في كلام المعتزلة ثم سرى إلى غيرهم، ولهذا أبطله شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. وإن أريد بالأصول المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، والفروع المسائل التي تقبل الاجتهاد سواء في باب الاعتقاد أو الفقهيات، كان هذا هو الصحيح الموافق للأدلة. وإذا علم هذا كان يكون إطلاقه لأصول الدين على إرادة اعتقادات فيه نظر. وقد ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بباب أصول الدين في الآية، وهو ما يتعلق بعلم الله عز وجل، وقرره رحمه الله تعالى بدليل عقلي لا يسلم من معارضة. وقد نقل في ذلك كلام فخر الدين المعروف بالرازي واعتراض سراج الدين الأرموي عليه، ثم كلام نصير الدين الطوسي. وكل هذا الكلام عليه إرادات، ولا تستوي مقالات هؤلاء القوم في تكفير العقائد بالأدلة العقلية من مناقشته. وكلام هؤلاء قد باحثه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض العقل والنقل، وأورد كلام الطوسي وأبطله من 20 وجها. ونحن مستغلون بأدلة الشرع المضمنة للأدلة العقلية في بيان علم الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه الأدلة التي ترجع إلى ذات الله سبحانه وتعالى باعتبار قيام الممكن بها وتجدد علم لله سبحانه وتعالى لم يكن في وصفه، وما يرد على ذلك من الاعتراض الذي حاول المصنف التخلص منه. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد أن قرر أن علم الله سبحانه وتعالى عام لكل المعلومات، ذكر الخلاف في الآية التي تأتي وفيها إلا لنعلم أو حتى يعلم الله، مما يوهم ظاهرها تجدد علم لله لم يكن. وهذا الظاهر قد اتفق أهل العلم على أنه ليس مرادا، فليس المراد حدوث علم لم يكن لله من قبل. والصحيح من أقوال أهل التفسير أن المراد بالعلم هنا إظهار هذا العلم للعيان، فمعنى قوله سبحانه وتعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي حتى نظهر من يتبع الرسول فيعلم ممن لا يتبعه، فيكون العلم بهؤلاء وهؤلاء ظاهرا للعيان، يستطيع أن يميز المرء بينهم، ولا يراد بذلك تجدد علم لم يكن من وصف الله سبحانه وتعالى. نعم. الوجه السادس فيما يتعلق بالآية من أصول الفقه، فمما يتعلق بها ما احتج به أكثر العلماء منها على وقوع نسخ السنة بالقرآن، فإنه ليس في القرآن وجوب التوجه إلى بيت المقدس، وهذه الآية ناسخة لذلك الحكم، وقد قال بهذا جمهور الفقهاء وأهل الأصول، ومنعه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، وخرج ابن سريج قول الإمام الشافعي بالجواز أخذ من استدلال بقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عاقد قريشا على أن من جاءه منهم رده إليهم. فلما هاجرت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط طلب المشركون ردها إليهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ونسخ بها وجوب الوفاء برد النساء المهاجرات دون الرجال، ولقائل أن يمنع صحة هذا التخريج. وقد حكى الأصحاب عن الشافعي رحمه الله تعالى قولين في أن شرط الرد في عقد الحديبية هل شمل النساء أم لا، فعلى القول بأنه لم يشمل النساء ولم يتناولهن لا يكون نسخ شيء. وأما على القول الآخر فإنما دخل النساء في عموم لفظ من، فلا يكون إخراج النساء نسخا، بل هو تخصيص لأنه لم يمنع رد الجميع، وإنما منع رد النساء فقط وأبقى الرجال على حكم في الرد، فلا يصير بهذا الاحتجاج للشافعي رحمه الله قول في جواز نسخ السنة بالقرآن، ولا يقال التخصيص إذن ورد بعد العمل بالعام في محل التخصيص يكون نسخا، لأننا نقول لم يعمل بالعام في رد النساء أصلا، بل أول من هاجر منهن بعد عقد الحديبية أم كلثوم المذكورة، ومنع الله من ردها بالآية المذكورة. واحتج الجمهور على جواز ذلك بوقوع في عدة صور، إحداها قصة رد النساء المهاجرات، وقد ذكرنا ما يتعلق بها آنفا، وثانيها أن صوم عاشوراء كان واجبا بالسنة ثم نسخ بإيجاب صوم رمضان في القرآن، ولقائل أن يقول ليس في إيجاب صيام رمضان ما يقتضي نسخ صيام عاشوراء، إذ شرط النسخ التضاد وهو منتف هنا، وإنما نسخ صوم عاشوراء قوله صلى الله عليه وسلم لما فرض رمضان من شاء صامه يعني عاشوراء، ومن شاء ترك فهو من نسخ السنة بالسنة. وثالث أن تأخير الصلاة حالة القتال كان جائزا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ثم نسخ ذلك بصلاة الخوف، ولقائل أن يمنع أن ذلك كان حكما شرعيا، بل الظاهر من الروايات أن تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم الخندق كان لشغله عنها، ويؤيد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وكانت في المحرم سنة 5، ثم كانت غزوة الخندق بعد ذلك في أثناء السنة، فلم تنسخ صلاة الخوف شيئا. ورابعها أن المباشرة في ليلة الصيام كان تحريمها ثابتا بالسنة، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى فالآن باشرهن. وخامسها ما دلت هذه الآية من نسخ التوجه الثابت إلى بيت المقدس وكان ثابتا بالسنة ثم نسخ بالقرآن. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا توجد سنة إلا ولها في كتاب الله أصل، وتكون السنة فيه بيان لمجمله، فإذا ورد الكتاب بنسخها كان نسخا لما في الكتاب من أصلها، فصار ذلك نسخا للكتاب بالكتاب، وأيضا فإنه يجوز أن يحصل ذلك النسخ بالسنة ثم ينزل القرآن على وفقها، فإن قيل هذا يؤدي إلى عدم تعيين نسخ أبدا قلنا وإن كان خلاف الظاهر فتجويزه غير ممتنع وهو كاف في المنع من الاستدلال على ما ذهبوا إليه. وقد احتج من نصر قول الشافعي المنصوص بقوله تعالى لنبين للناس ما نزل إليهم والنسخ رفع لا بيان، ولأنه لو نسخ السنة بالقرآن لزم من ذلك تنفير الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن طاعته لإهام الجاهل، أن الله تعالى لم يرضى ما سنه رسوله. وأجيب عن الأول بأن المراد بقوله تعالى لتبلغ فلا يدل على امتناع كون القرآن ناسخا للسنة، ولئن سلم أن المراد به بيان المجمل ونحوه فلا يسلم انحصار سنته في البيان خاصة، بل جاز مع كونه مبينا أن ينطق من ينطق بغير البيان. وعن الثاني أنه لو امتنع نسخ السنة بالقرآن للنفرة عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لم تنع ذلك بنسخ القرآن بالقرآن والسنة بالسنة وهو خلاف الإجماع، بل إذا علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله فلا نفرة حينئذ، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الوجه المتعلق بالآية من باب أصول الفقه، وهو نسخ السنة بالقرآن، ذلك أن التوجه إلى بيت المقدس إنما ثبت بسنته صلى الله عليه وسلم بعد هجرته صلى الله عليه وسلم هناك، وجاء القرآن الكريم بنسخ هذا التوجه إلى بيت المقدس والتوجه إلى الكعبة المشرفة، وعلم بهذا أن السنة تنسخ بالقرآن، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للشافعي. ونصر المصنف رحمه الله تعالى مذهب الجمهور بالحجج التي ساقها من 5 أوجه، وهو المختار أن السنة تنسخ بالقرآن الكريم. نعم. الوجه السابع فيما يتعلق بها من علم الفقه، لما تقرر أن الوسط العدل كما تقدم في الحديث الصحيح، وقد علّى الله تعالى إكرامه هذه الأمة بالعدالة ليكونوا شهداء على الناس، لزم من ذلك أن الشاهد لابد وأن يكون عدل لتفيد شهادته. وقد دل القرآن العظيم أيضا في مواضع غير هذه الآية، فقال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، ومن ليس بعدل فليس بمرضي. فلنتكلم على حد العدالة ومشروط فيها، وحاصل ما قيل فيها يرجع إلى استقامة الدين والسيرة. فلهذا كان أحسن حدودها أنها محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة حتى تحصل ثقة النفوس بقوله. ثم إن المراد بذلك الأغلب من أحواله. قال الشافعي رحمه الله تعالى ليس أحد من الناس نعلمه إلا أن يكون قليلا بمحض الطاعة والمروءة حتى لا يخلطهما بمعصية، ولا يمحض المعصية ويترك المروءة حتى لا يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة. فإذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، وإن كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته. وإنما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذلك لأن الإنسان لا يمكن أن ينجو من خطيئة وزلل وإن قل، ويدل على اعتبار الأغلب قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الآية، والتي بعدها فاعتبر الخفة والثقل مع وجود خلافهما. فإذا عرف ذلك فيخرج بالحد الذي فيخرج بالحد الذي ذكرناه أمور، أحدها الكفر، فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر. وقال أبو حنيفة تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم. وعن أحمد بن حنبل رواية أن شهادة الكافر تقبل على المسلم في السفر في الوصية إذا لم يكن هناك غيره. لنا قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، فأمر بالتثبت عند إخبار الفاسق، والكفر أعلى درجات الفسق. فإما أن تكون الآية عامة بلفظها في كل فاسق فهو مندرج تحتها، أو لا تكون عامة اللفظ فهي عامة بالنظر إلى المعنى الذي رتب عليه التثبت، وهو الفسق، لأنه جعله علة للرد وهو متحقق فيما نحن فيه. وقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، والكافر غير عدل اتفاقا وليس بمرضي. قال إمام الشافعي رحمه الله كيف تجوز أن ترد شهادة مسلم بأن تعرفه يكذب على بعض الآدميين، وتجيز شهادة ذمي وهو يكذب على الله تعالى. ولنا أيضا عموم قوله تعالى لا تصدقوا أهل الكتاب الحديث، أخرجه البخاري، وهو إن كان ورد على سبب خاص في إخبار معنى التوراة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وروى البيهقي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا شهادة المسلمين، فإنها تجوز على جميع الملل. فإن اعترض على هذا الحديث بأن في إسناده عمر بن راشد اليمامي وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره، قلنا قد قال فيه أحمد العجلي لا بأس به. فإن قيل فمفهوم أنه تقبل شهادته على أهل دينه، قلناهم لا يقولون بالمفهوم، ونحن لا نقول به هنا أيضا لقيام الدليل الدالي على رد شهادته مطلقا، فسقط القول به هنا بالإجماع. ولنا أيضا أن كل من لم تقبل شهادته على المسلمين لم تقبل شهادته على غيرهم كفساق المسلمين طردا. وعكسه عدول المسلمين لما قبلت شهادتهم على المسلمين قبلت على غيرهم، ولأنها شهادة من كافر فوجب ردها كما لو شهد على مسلم. فإن قالوا إنما لم تقبل شهادته على المسلمين لما بينهم من العداوة الظاهرة فإن التهمة قائمة بخلاف ما إذا شهد بعضهم على بعض. قلنا فيجب ألا تقبل شهادة اليهودي على النصراني وعكسه كما هو مذهب الزهري والشعبي لما بينهم من العداوة الظاهرة. احتجوا بالنقل والمعنى، أما النقل فقد ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالزانيين من اليهود قال إن شهد أربعة منكم رجمتهما. وروى الشعبي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. قلنا أما الأول فلا توجد هذه الزيادة في قصة الزانيين بسند أصلا، ولا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسند صحيح. والمعروف في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين باعترافهما، وأما الثاني فقد تفرد بروايته عن الشعبي مجارد بن سعيد، وقد قال فيه أحمد بن حنبل ليس بشيء، وقال يحيى بن معين لا يحتج به، وقد خالفوا فيه جماعة من الثقات فرووه عن الشعبي عن شريح من قوله. وأما المعنى فاعتمدوا القياس على ولايتهم في المال والنكاح. قلنا الفرق بين ذلك وبين الشهادة أن ولاية النكاح والمال تتعين عليه ولا يقوم غيره مقامه فيها لكمال شفقته على موليته واجتهاده في النظر لهم بخلاف الشهادة، فإنها لم تتعين عليه. كما أن على أصل أبي حنيفة يجوز أن يكون الفاسق وليا في نكاح ابنته لتعين ذلك في حقه، ولا تقبل شهادة الفاسق، ولا يجوز أيضا أن يكون الحاكم وليا مع فسقه لعدم تعين ذلك عليه إذ غيره يقوم مقامه. واحتج من نصر قول الإمام أحمد في جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت الآية. وما روي في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة تميم الداري وعدي بن بداء على ذلك وهما نصرانيان. قلنا اختري في تفسير الآية فروي عن الحسن أنه قال أو آخران من غيركم، قال يعني من غير قبيلتكم يا مسلمين، وكذلك قاله عكرمة وغيره. ورجح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذا التأويل بقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، والصلاة المؤقتة للمسلمين، ولئن سلم أن المراد بقوله تعالى من غيركم من غير دينكم. فقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنها منسوخة. قال الشافعي رحمه الله تعالى وناسخها قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وأما قصة تميم الداري وعدي بن بداء فلم يكونا شاهدين بل كانا وصيين، بمعنى أنهما حملة تركة السهم الذي مات معهما إلى أهلي، ولذلك أحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ما خانا ولا كتما، فلم تكن ثم شهادة. الثاني الصبي، فلا تقبل شهادة الصبي لأنه غير مكلف. وقال مالك رحمه الله تعالى تقبل شهادة الصبيان على الجراحات الواقعة بينهم في الملعب ما لم يتفرقوا، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعنه رواية أخرى أنه تقبل شهادة مطلقا بشرط التمييز. لنا قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان من ترضون من الشهداء. وقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منه الصبي حتى يحترم، وبأنه لا يقبل إقراره أوسع حالا من الشهادة بدليل قبوله من الفاسق والكافر والذين لا تقبل شهادتهم. فلئن لا تقبل من الصبي بطريق الأولى احتجوا بما روي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح. قلنا هو قول صحابي، ولئن سلمنا أنه حج فذاك إذا لم يعارضه قول صحابي آخر. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يجيز شهادة الصبيان ويقول قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء، وهذا ليس بمرضي. الثالث مرتكب المعاصي، فلا تقبل شهادة صاحب الكبيرة لفسقه ولو مصير على الصغيرة ما يشعر بتهاون في الدين بأموره فيكون كمرتكب الكبيرة. وهل الإصرار على الصغيرة أن يصر على نوع واحد من الصغائر فيداوم عليها أو يصر على أنواع مختلفة من الصغائر؟ في اختلاف كلام الأصحاب، وكلام الشافعي الذي قدمناه يوافق الثاني، ومدار هذا كله على أن ملازمة العدالة تزع تزع عن الكذب في الشهادة كما يزع الطبع عن الكذب في الإقرار، ولهذا قبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر، لأن طباعهم تزعهم عن الإقرار المضر بهم في حقوقهم كالدماء والأبضاع والأموال. ولم تقبل الشهادة إلا من عدل، لأن الفاسق لا يزعه طبعه عن الكذب على الغير كما يزعه عن الكذب على نفسه. وكذلك يقبل إقرار العبد بما يوجب الحد والقصاص، لأن طبعه يزع عن الكذب ما يوجب قتله أو قطعه أو جلده، وإن كان ذلك يضر بالسيد بخلاف إقراره بالمال فإنه مضرة للسيد خاصة. فإذا عرف ذلك فلا بد من تحقق عدالة الشاهد حتى يقبل قوله ويترتب عليه مقتضاه. وقد استثني من ذلك مسألة انعقاد النكاح بشهادة مستورين، وهما اللذان يجهل حالهما في الفسق والعدالة مع سلامة الظاهر. والصحيح المذهب انعقاد النكاح بهما، لأن النكاح يغلب وقوعه في البوادي والقرى، حيث يتعذر الوصول إلى العدل في الباطن والظاهر. فلو اشترط معرفة العدالة الباطنة أطال الأمر وشق على المتعاقدين، بخلاف الحكم حيث لا يجوز بشهادة المستورين، لأنه يسهل على الحاكم مراجعة المزكين ومعرفة عدالة الشاهدين باطن وظاهرا. ولهذا قلنا ينعقد النكاح بالمستورين وإذا شهد بالمستورين، وإذا شهد به عند الحاكم لم يجوز له الحكم به حتى تتحقق عدالتهما. وعن الإصطخر وجه أنه لا ينعقد بشهادة المستورين، وهو جار على القواعد ومقتضى الدليل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة ببيان ما انتظم فيها من الوجه السابع فيما يتعلق بها من علم الفقه، وأورد في ذلك ما يتعلق بشرط العدالة في الشاهد، وأورد رحمه الله تعالى ما يدل على الاعتداد بالعدالة في الشاهد ولزومها له، ثم بين حد العدالة. والمختار عند المحققين أن العدالة مردها إلى ملازمة الطاعة والمروة، والحد الذي إذا أصابه كان عدلا هو وقوع الغالب منه، فإذا كان الأغلب عليه ملازمة الطاعة والمروة كان عدلا. قد اختار هذا الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم، وابن حبان في كتاب الصحيح، فإذا كانت أغلب أحوال الرجل الطاعة والمروة كان عدلا. وإذا تقرر أن العدالة شرط للشاهد يخرج بهذا أمور، أحدها الكفر، فالكافر غير عدل، فلا تقبل شهادة الكافر على مسلم ولا على كافر. وذهب أبو حنيفة إلى أن شهادة الكفار على بعضهم تقبل وإن اختلفت مللهم، وذهب أحمد بن حنبل في رواية عنه أن شهادة الكافر تقبل على المسلم في السفر في الوصية إذا لم يكن هناك غيره. وبسط المصنف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على اشتراط السلامة من الكفر في الشهادة، وذلك بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا على قراءة من يقرأها كذلك، فأمر بالتثبت عند خبر الفاسق، والكافر أعظم حالا من الفاسق، وهذا يدل على أن من كان كافرا فإن شهادته ملغاة لأنه ليس بعدل. وأورد رحمه الله تعالى في ذلك مناقشات يرجح بها في المسألة التي ذكرها مع الخلاف مع الحنفية من قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض، أن الصحيح أن الكفار لا تقبل شهادته بعضهم على بعض، وكذلك لا تقبل شهادتهم على مسلم إلا فيما سيأتي. وقال رحمه الله تعالى في مناقشته لهؤلاء لما احتجوا بالنقل، قال: أما النقل فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالزانيين من اليهود قال: إن شهد أربعة منكم رجمتهما. قال رحمه الله: قال: أما الأول، يعني هذا الحديث، فلا توجد هذه الزيادة في قصة الزانيين بسند أصلا، ولا يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسند صحيح. والمعروف في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين باعترافهما، وهذا الذي قاله هذا حمله عليه طبع الإنسان، فإن شهادة الأربعة من اليهود مروية في كتاب مشهور هو سنن أبي داود. ففي سنن أبي داود شهادة أربعة من اليهود على الرجل والمرأة بالزنا، لكن هذه الرواية لا تصح، المقصود أنها مروية لكن لا تصح، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجمهما بالاعتراف. وكما سلف فإن أدلته في العموم صحيحة أن الكافر لا تقبل شهادته، إلا في ما استثناه أحمد في رواية، وهو جواز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، فهذا القول هو القول الصحيح في الاستثناء، فيكون العام المنع من شهادة الكافر على مسلم أو على كافر إلا في وصية في سفر لأهل الإسلام. والأصل في ذلك قصة شهادة تميم وعدي بن بداء لما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهما في جام الفضة الذي كان مع صاحبهما. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى على ذلك أشياء، فقال: قلنا اختلف في تفسير الآية، فروي عن الحسن أنه قال: أو آخران من غيركم، قال يعني من غير قبيلتكم من المسلمين. وهذا الذي قاله فيه نظر، لأن أول الآية يا أيها الذين آمنوا، فحينئذ يقتضي أن يكون أو آخران من غيركم يعني من غير المؤمنين، أما قول من غير القبيلة فهذا لا يدل عليه السياق. وكذلك ما رجح به الشافعي هذا التأويل بأن الحبس بعد الصلاة والصلاة مختصة بالمؤمنين، فنعم الصلاة مختصة بالمؤمنين، ولكن ما بعد العصر معظم كما جاءت بذلك أحاديث كثيرة، فهو وقت معظم لأحاديث الحلف بعد اليمين وغيرها، فلأجل تعظيم اليمين بعد العصر اقتضى ذلك توقيت هذا الوقت. وما رواه البيهقي عن ابن عباس أنها منسوخة لا يثبت عن ابن عباس، فحينئذ إذا لم يثبت النسخ على ابن عباس وكان معنى الآية أو آخران من غيركم يعني من غير المؤمنين، ورجح القول الذي قاله أحمد. وما ذكره المصنف آخرا من أن تميم وعدي لم يكونا شاهدين بل كانا وصيين فيه نظر، بل هما وصيان وشاهدان، لأنه في حديث ابن عباس في الصحيح أن الرجلين من أولياء السهمي الذي قتل قام فقال: لشهادتنا أحق من شهادتهما، فهذا نص صريح في محضر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك شهادة. فالراجح من هذه الأقوال أن الكافر لا تقبل شهادته إلا في شهادة وصية في سفر على مسلم إذا لم يوجد غيره، وهذا هو الموافق للآثار. فأسعد الأقوال بالتقديم هو هذا القول من العموم والخصوص. ثم ذكر أيضا مما يخالف شرط العدالة الصبي، لأن الصبي غير مكلف، وذهب مالك إلى قبول شهادة الصبيان على الجراحات الواقعة بينهم في الملعب ما لم يتفرقوا، وهو رواية عن أحمد. واحتج الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم باشتراط العقل في الشاهد، وهذا الذي احتج به الشافعي وغيره صحيح، لكن ثبت تخصيصه عن عبد الله بن الزبير، فابن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح. وعارضه المصنف بأنه قد ثبت عن ابن عباس خلافه، فابن عباس لا يجيز شهادة الصبيان، وقد اختلف حينئذ ابن الزبير وابن عباس في إمضاء شهادة الصبي، وقد حكم بينهما عمل المسلمين، فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن أبي مليكة لما ذكر الرواية عن ابن الزبير وابن عباس قال ابن أبي مليكة: فما رأيت القضاة إلا أخذوا بقول ابن الزبير. فجرى العمل في قضاة المسلمين في تلك العهود الفاضلة على الأخذ بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح، وهذا هو القول الأقوى من القولين. والثالث مرتكب المعاصي، ومرتكب المعاصي ليس عدلا، ولا يقصد بمرتكب المعاصي من تقع منه المعصية، وإنما المقصود بمرتكب المعاصي صاحب الكبيرة. وسبق أن ذكرنا لكم أن الكبيرة هي ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم، وهذا التعظيم إما أن يكون لذاته وإما أن يكون لغيره كالإصرار على الصغيرة، فيكون هذا شاملا لهذا وذاك. أما مجرد فعل المعصية فإنه لا يكون خادشا في عدالة الرجل إلا إذا غلبت عليه، فحينئذ يكون فاسقا لأنه صاحب كبيرة، إما لذاتها كشرب خمر أو زنا، وإما لغيرها كالإصرار على صغيرة أو صغائر. ثم نبه إلى أن مدار ما تقدم كله أن ملازمة العدالة تجب عن الكذب في الشهادة، فإذا وجدت هذه العدالة وجدت الشهادة، وإذا رفعت رفعت الشهادة. ثم ذكر مسألة مستثناة عند جمهور أهل العلم، وهي انعقاد النكاح بشهادة مستورين، وهما اللذان يجهل حالهما في الفسق والعدالة مع سلامة الظاهر. فالصحيح من قول الجمهور انعقاد النكاح بشهادتهما للعلة التي ذكرها، وهي عموم البلوى، فإن النكاح يغلب وقوع في البوادي والقرى ويتعذر الوصول إلى العدل في الباطن والظاهر، فالمسامحة في ذلك أولى، وإن كان مقتضى القواعد والدليل خلافه، لكن لما عمت البلوى وصار الناس محتاجون إلى إمضاء هذا الحكم قيل إن العدالة المشترطة حينئذ لا يشترط فيها كمالها، وإنما يشترط الستر بأن يجهل حالهما في الفسق والعدالة مع سلامة الظاهر في هذه المسألة بخصوصها. وهذا آخر التقرير على الدرس الأول من برنامج درس الواحد السابع. وقبل أن تنفضوا نذكر بأمور مهمة، أولها التحريض على إغلاق الجوالات لأنها تشوش على حضور الدرس وإقبال القلب، إنما يمكن بمنع القواطع. ومنها أنه ليس من أدب الدرس التفرق والبعد عن الحلقة، بل الذي جاءت به السنة هو القرب من الحلقة والدخول فيها، وكلما كان الإنسان فيها أقرب كان أجره أعظم. أما التفرق أوزاعا أوزاعا فهذا جاءت السنة بالنهي عنه. ومنها الالتزام من قبل الحاضرين ولا سيما طلاب السكن لحضور جميع فعاليات البرنامج التي تنتهي بالحفل الختامي وتناول طعام العشاء يوم الجمعة ليلة السبت. ومنها سيتم توزيع كتاب يتضمن تعريفا بالبرنامج، وهو الذي دأبنا على توزيعه كل سنة، وشريط إنا كفيناك المستهزئين للعلامة الفوزان، وقصيدة السير إلى الله للعلامة السعدي، فاحرص على اقتناء نسخك منها، ستكون هذه النسخ معدة في آخر المسجد عند انصرافكم، وكل يأخذ نسخة واحدة لتعم الفائدة الجميع. ومنها جرت العادة بإقامة ثلاث مسابقات مصاحبة للبرنامج في المقروء والمسموع والمحفوظ، سيكون اختبار مسابقة المقروء بعد درس العشاء من يوم الثلاثاء، ومادته كتاب خصائص جزيرة العرب للعلامة بكر أبو زيد، وهو أحد كتب البرنامج يوم الثلاثاء، فتعتمدون النسخة الموجودة في ضمن المجموع الذي بأيديكم. وسيكون اختبار مسابقة المسموع بعد درس العشاء من يوم الأربعاء، ومادته شريط إنا كفيناك المستهزئين للعلامة بن فوزان، وسيكون اختبار مسابقة المحفوظ بعد درس العصر يوم الأربعاء والخميس، ومادته قصيدة السير إلى الله للعلامة بن سعدي، وسيجلس الإخوان الذين تعرضون عليهم في آخر المسجد بعد درس العصر من يوم الأربعاء والخميس، ويقوم من شاء بالمشاركة في هذه المسابقة بعرض القصيدة كاملة في أحد اليومين، لأنها 18 بيتا وسهلة، فالأفضل أن تأتوا بها جملة واحدة. ومنها يسمح بالتسجيل الصوتي لمن أراد بشرط أن يكون خاصا به لا يخرجه إلا بإذن. ومنها احرص على قراءة كتيب التعريف بالبرنامج قراءة واعية، واحرص على العمل بما فيه، لأن هذا الكتيب يتضمن تنبيهات لازمة ويشتبه على دفع شبهات عارضة يلزم الطالب الوقوف عليها. ومنها توجد بطاقات خاصة لتسجيل الأسئلة، ولا تقبل الأسئلة المكتوبة بغيرها، ويمكن الحصول على هذه البطاقة بيسر، العمود هذا والعمود هذا عليه كثير من البطاقات التي للأسئلة، وإن شاء الله تعالى سنجيب على هذه الأسئلة كما جرت العادة في آخر يوم من أيام البرنامج. ومنها التنبيه بأن من أراد نسخة لاقتنائها فالإخوان بعد الدرس سيفتحون المكان المخصص لبيعها. ومنها يبدأ درس الفجر بعد ساعة من الأذان، ويبدأ درس العصر والعشاء بعد 45 دقيقة من الأذان، وكلما تأخر الأذان تأخر البدء معه، ويبدأ درس الظهر والمغرب بعد الصلاة مباشرة لضيق الوقت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.